إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح القول بمشيئة الله تعالى في قراءة كتاب دعوة التوحيد أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها، الذي ألفه العلامة الشيخ الدكتور محمد ابن خليل هراس رحمة الله عليه. وقبل أن نفتتح الكتاب ونقرأه، سنقدم بمقدمة تتحدث عن التعريف بهذا العالم الجليل. وبين يدي رسالة ماجستير في جامعة أم القرى عن الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله وجهوده في تقرير عقيدة السلف. هذه الرسالة كعادة الرسالات العلمية تبدأ بالتقديم لصاحب الدراسة الذي سيقومون بدراسته، والمملكة السعودية حفظها الله جامعاتها جامعة أم القرى وجامعة ابن سعود والجامعة الإسلامية وغير هذه الجامعات لا تقوم بدراسة علم من الأعلام، وبالذات إذا كان عنوان الدراسة جهود في تقرير عقيدة السلف، إلا إن كان هذا الشخص علما من أعلام دعاة العقيدة السلفية، فكونهم يفعلون ذلك مع مشايخنا، فعلوا ذلك مع العلامة الكبير الشيخ محمد خليل الراس، وفعلوا ذلك مع العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق عفيفي، وفعلوا ذلك مع الشيخ عبد الرحمن الوكيل، وفعلوا ذلك مع الشيخ محمد خليل الراس، أعلامنا المصريون من علماء السنة الكبار قامت دراسات عليهم، وحصل الباحثون على درجات علمية في الماجستير والدكتوراه بخصوص دراسة علم من الأعلام في جانب من جوانبه، وكذلك فعلوا مع العلامة الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه، وكذلك هناك دراسات حول عقيدة الشيخ الألباني أئمة السنة في هذا الزمان. فهذه الرسالة التي أعدها الطالب موسى ابن وصل ابن وصل الله بإشراف الأستاذ الدكتور محمد يسري جعفر، أقرأ من الفصل الثاني نشأة الشيخ هراس رحمة الله عليه. اسمه ولقبه هو محمد خليل حسن هراس، وكان يلقب بالشيخ فتحي كما ذكر ذلك لي ابنه محمد. ولادته ووفاته، ولد الشيخ محمد خليل هراس عام 1335 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألف الموافق 1915 ببلدة الشين إحدى قرى مركز قطور التابع لمحافظة الغربية. وتوفي رحمه الله عام 1395 سنة 1975 عن عمر يناهز 60، وقد كانت وفاته بمسكنه بطنطة، ولوحظ عليه رحمه الله في العام الذي توفي فيه نشاطا كبيرا في الدعوة، حيث ألقى عدة محاضرات في طنطة والمحكمة الكبرى والمركز العام لجماعة أنصار السنة هنا يعني. وهذا من البشائر الطيبة وعلامات حسن الخاتمة والله أعلم. طلبوا للعلم وشيوخه وتلاميذه. نشأ الشيخ الهراس رحمة الله عليه في طلب العلم منذ نعومة أظفاره، فقد ألحقه والده بكتاب القرية وهو في السادسة من عمري، وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في سن التاسعة من عمري. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعليمه في المدارس الأزهرية بطنطا عام 1926، فأتم المرحلة الإعدادية والثانوية، ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر وأتم دراسته فيها عام 1940. وقد كان رحمه الله مدة دراسته متفوقا على أقرانه، مجدا في دراسته. يقول ابنه محمد في ترجمة الشيخ التي كتبها لي، لأن ابنه الذي قام بكتاب الترجمة وأعطاها للباحث، قال: وقد كان ينفق على نفسه، يعني أيام دراسته، إذ كان يحصل على مكافأة سنوية من الأزهر لتفوقه فيه، فقد كان يحصل على درجة الامتياز مدة دراسته كلها. مدة الدراسة كلها كان رحمة الله عليه متفوقا ويحصل على درجة الامتياز في الجامعة الأزهرية. ثم تحصل رحمه الله على درجة التخصص الماجستير من نفس الكلية، وذلك عن طريق الإجازة. إذ خلي بالكم بنتعلم أمور في نظام التعليم لم تكن معهودة في زماننا. يقول: وذلك عن، يعني أخذ الماجستير عن طريق الإجازة، إذ لم يكن نظام الرسائل موجودا آنذاك. وقد تقدم كيفية الإجازات العلمية في الأزهر في تلك الحقبة، يعني في الفصل الأول. ثم بعد ذلك حصل على درجة العالمية الدكتوراه في العقيدة والفلسفة، وذلك عام 1945، وكان موضوع الرسالة ابن تيمية السلفي ونقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الإلهيات. خدوا بالكم من أمر مهم جدا، أول رسالة دكتوراه تتعمل في الأزهر عن شيخ الإسلام ابن تيمية كانت على يد الشيخ خليل هراس. في عصر كان ذكر ابن تيمية عند علماء الأزهر جريمة. معنى ذلك أن هذا الرجل عانى معاناة شديدة جدا حينما درس ابن تيمية وجعل موضوع دراسته لحصوله على الدكتوراه العالمية في الأزهر شيخ الإسلام ابن تيمية، وإيه؟ ونقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الإلهيات، يعني في رده على المتكلمين والأشعرية ورده على الرازي وغير هؤلاء من علماء الكلام والأشاعرة. قال: وستأتي إن شاء الله دراسة عن هذا الكتاب يتبين فيها أن الشيخ إنما اختار هذا الموضوع لينتقد شيخ الإسلام ابن تيمية ويوضح أخطاءه، يعني كان الأصل والقصد، لأنه كان كما تعلمون صغيرا، ثم بعد ذلك حينما قرأ لابن تيمية إذا به يتحول إلى علم من أعلام السلفية رحمة الله عليه. وبهذا يتبين أن الشيخ الهراس رحمه الله كان طلبه للعلم بالطريقة النظامية، فلم يطلب العلم على المشايخ في المساجد حسب علمه، بل كان مقتصرا على الدراسة النظامية. وقد كانت الحياة العلمية في عصره رحمه الله تفرض هذا، حيث كان الأزهر يكاد يكون هو المتفرد بتدريس العلوم الشرعية كما تقدم في الفصل الأول من هذا البحث، لأن التدريس في مصر لم يكن كالتدريس في المملكة. وكما أن الشيخ رحمه الله استفاد من علماء الأزهر، كذلك أخذ كثيرا من العلم بنفسه، وذلك عن طريق القراءة والاطلاع. يقول ابنه محمد عن حال الشيخ بعد اختياره لموضوع رسالة الدكتوراه: وعلى الفور جمع ما يستطيع جمعه من كتب شيخ الإسلام وشرع في قراءتها حتى استوفى جميع ما فيها من فكر وآراء. ويقول تلميذه الدكتور أحمد عطية الغامدي في السعودية في المملكة في ترجمة الشيخ التي كتبها لي: فقرأ الشيخ هراس كل ما وقع تحت يده من كتب شيخ الإسلام رحمه الله. ثم يقول المؤلف: ولا شك أن هذه القراءة الكثيرة المسهبة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كان لها أثرا بينا في فكر الشيخ ومنهجه، بل كانت هي السبب الرئيس بعد توفيق الله في اعتناق الشيخ لمذهب السلفي رحمة الله عليه. وقد بيّن الشيخ ذلك بقوله: ومهما قلت في وصفه، يعني ابن تيمية، وأطنبته فلن أوفيه حقه ولن أجزيه عن بعض ما قلدني من منة، فلقد كنت احد الذين تخرجوا على كتبي حين قدر الله سبحانه ان يرفع عني غشاوة التقليد وان يذهب ان يذهب من نفسي ما الم بها بحكم النشأة من عصبية مذهبية ولوثة صوفية وانحدار في بوائق الوثنية، فما هي الا جولة في رياض كتبه المونقة حتى زالت عني سقام الجهل وعادت للقلب عافية وللعقل صحته، وحتى تجلى لي الدين في نقائه وطهارته بعد ان انزاحت عنه عمايات الباطل وضلالات البدع وظلمات الاهواء. هذا من شرحه للقصيدة النونية، يعني هذا الكلام مأخوذ قاله في ثنايا شرحه للنونية للامام ابن القيم. اما بالنسبة لشيوخي رحمه الله فقد تقدم ان الشيخ الهراس درس على الطريقة النظامية، ولذلك لم اتمكن من معرفة احد من مشايخه الذين درس على ايديهم الا الدكتور محمد البهي، والذي اشرف على رسالته في الدكتوراه. ثم قام المؤلف بكلام او بذكر شيء من الترجمة للدكتور محمد البهي، ثم قال: واما بالنسبة لتلاميذه فقد درس الشيخ الهراس بكلية أصول الدين بالأزهر مدة طويلة، كما أنه كان رئيسا لقسم العقيدة بالدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة اللي هي جامعة أم القرى حاليا، كما أنه رحمه الله اعتنى بنشر العلم خارج المملكة خارج الجامعة، فكان يلقي المحاضرات في فروع جماعة أنصار السنة بأنحاء مصر. وكذلك كان رحمه الله كما كتب لي ابنه يجمع الشباب من القرى بحديقة منزلي ويضيفهم ليعلمهم دينهم، وكان يفتح باب المناقشة على مصراعيه مهما كانت الأسئلة حرجة. ولهذا لا شك أن تلاميذ الشيخ الذين تخرجوا على يديه ودرسوا عليه وتأثروا به كثيرون سواء كانوا في مصر أو في السعودية. يقول تلميذه الدكتور أحمد عطية الغامدي: فكان أن كتب الله الخير على يديه فكان السبب الرئيس في تأسيس قسم العقيدة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة. وتخرج على يدي عدد لا بأس به من المتخصصين، وتأثر به جمع كبير من طلاب العلم، وقد تمكنت من معرفة بعض تلاميذ الشيخ وهم ذكر أسماء علماء من مصر، ثم الدكتور أحمد عطية الزهراني رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى سابقا وقد أحيل إلى التقاعد، الدكتور أحمد عطية الغامدي أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية، الدكتور علي ناصر الفقيهي أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية سابقا وقد أحيل إلى التقاعد، وغيرهم. يعني علماء المملكة الكبار كثير منهم الذين يدرسون في الجامعات تلقوا العلم على الشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه. أما مكانته العلمية ومؤلفاته، لقد كان للشيخ الهراس رحمة الله تعالى عليه مكانة علمية لقد كان للشيخ الهراس رحمة الله عليه مكانة علمية مرموقة بين علماء عصره، وخاصة في تخصص العقيدة، فقد اهتم العلماء بكتبه رحمه الله في العقيدة وأوصوا بها. يقول الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وهو من هو علما ومكانة، عن شرح العقيدة الواسطية للهراس يقول: من أنفس الشروح وأوضحها بيانا وأخصرها عبارة. ولذلك قامت الجامعة الإسلامية بطبع هذه الرسالة، وكانت تطبع وتوزع مع كتاب القول السديد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي على الحاشية على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، كانت تطبع القول السديد كحاشية على كتاب التوحيد مع العقيدة الواسطية مع رسالة الشيخ الشنقيطي المحاضرة في الأسماء والصفات ومقدمة القيرواني مع مفاهيم يجب أن تصحح للشيخ محمد أمام الجامي مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعقيدته السلفية، وكانت توزع وجاءت إلى مصر هنا عشرات الآلاف من هذه النسخ، وعليها تربى كثير من الشباب السلفي في فترة السبعينات، وكانت توزع في المساجد، وقلما تدخل مسجدا من المساجد إلا وتجد فيه هذه الكتب موجودة في السبعينات، حتى في كتب الصوفية كان الناس يأخذوها ويذهبوا ليضعوها في أي مسجد من المساجد. عشرات الآلاف من هذه النسخ جاءت إلى مصر وتم توزيعها من هنا على سائر المساجد، وانتشرت الدعوة السلفية من هذه الكتب التي قامت بطبعها الجامعة الإسلامية. حضرنا هذا الكلام يعني وكنا صغارا وقتئذ. ويقول الشيخ محمد بن صالح العسيمين رحمة الله عليه عن شرح الواسطية، قال: فإن هذا الشرح جدير بالعناية به، لأنه أحسن ما رأينا من شروحها. الشيخ ابن عسيمين هو من هو في فهم العقيدة يقول عن شرح الهراس للعقيدة الواسطية: أحسن ما رأينا من شروحها لاختصاره ووضوحه وجمعه العلم الكثير. وقد جاءت هذه المكانة العلمية بسبب ما كان يتميز به الشيخ الهراس رحمه الله من قوة المعرفة بمذهب السلف رحمهم الله في العقيدة وحسن تقريره له، ومن الاطلاع الواسع والمعرفة التامة بمقالات الفرق الإسلامية ودقة رده عليها، كما سيظهر ذلك إن شاء الله في الأبواب القادمة. يقول تلميذه الدكتور أحمد عطية الغامدي مبينا مكانة الشيخ العلمية: يعد الدكتور محمد خليل الراس من أبرز علماء عصره في مجال علوم العقيدة في الإسلامية، فقد كان مرجعا أمينا لطلاب العلم في عقيدة السلف. وسأوضح لكم معنى كلمة مرجع أمين في عقيدة السلف. وكان ذا معرفة واسعة بالمقالات الإسلامية الأخرى، بل إنه دقيق المعرفة بها، لأنه نشأ وترعرع في بيئة علمية تجعل أولى اهتماماتها دراسة الفلسفة بجميع مدارسها وعلم الكلام بكل اتجاهاته وطوائفه، خاصة مذهب الأشاعرة الذي هو المذهب المعتمد في الجامعة التي ترعرع الدكتور محمد خليل الراس رحمة الله عليه في كنفها، ألا وهي جامعة الأزهر. وكان رحمه الله يحظى بمكانة خاصة لدى علماء المملكة لما اشتهر عنه من تضلع في عقيدة السلف وقدرة كبيرة وبراعة فائقة في الرد على خصومها، حتى إنه كان يعد مرجعا موثوقا في هذا الباب. هذا الكلام يعني أريد أن أوضح أمرا هنا لسبب. العلماء في المملكة كانت طريقة التدريس بالنسبة لهم أنهم يقرؤون ويدرسون كتب أئمة الدعوة النجدية، يقرؤون كتب أئمة الدعوة النجدية في العقيدة. هناك باب كان غائبا، أو كان هذا الباب مجنبا، لأن الدعوة النجدية ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب كانت تعتني اعتناء عظيما بتوحيد الألوهية وبحرب الشرك والمشركين، فلم يكن في بيئتهم فلاسفة، ولم يكن عندهم في المملكة علماء كلام، ولذلك لم يهتموا بهذا الجانب عند شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك هذا الجانب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كدرء تعارض العقل والنقل والرسالة الصفدية والرد على الرازي وكلامه في هذه القضايا الفلسفية الكلامية كان مجنبا. لماذا؟ لأن البيئة لا تحتاج لهذا، فكانت الدراسات تقوم هناك الدراسة من أجل نشر عقيدة السلف عموما. أما على التفصيل ففي الأمور التي وقع الناس في أخطاء فيها، لكنهم لم يكونوا بحاجة إلى التخلص التخصص والتضلع من علوم ابن تيمية في هذا الجانب. لماذا؟ لخلو البلاد من علماء الكلام والفلاسفة. واضح الكلام؟ هذا الكلام للأسف كان على العكس في الديار المصرية. الأزهر عقيدته أشعرية، الأزهر يتوسع في دراسة الفلسفة وفي الردود على الفلاسفة بكل أنواعهم، ولذلك ينشأ العالم عندهم في الأزهر متمكنا من علم الكلام. فما بالكم إن أصبح العالم الأزهري سلفيا؟ ماذا تكون النتيجة؟ يكون قد هضم هذه المذاهب والرد عليها. فما بالكم إن كان متضلعا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ فكيف يكون؟ ولذلك كان مرجعا أمينا لعلماء المملكة، وجدوا في الشيخ مغيتهم. هذا الجانب من كتب ابن تيمية الذي لا يقرأه لهم مشايخهم، وإن قرأوه يمرون عليه مرورا سريعا، أما الشيخ فكان متمكنا فيه وكان متبحرا فيه، نظرا لأن رسالة الدكتوراه في الجامعة المصرية كانت عن ابن تيمية، تخصص ابن تيمية في نقده لمسالك المتكلمين والرد على بدع علماء الكلام والفلاسفة. ولذلك هذا الأمر كان الشيخ فيه يعد رحمة الله عليه علما لا يبارى وفارسا لهذا الميدان. وضحت الصورة. ولذلك الشيخ الغامدي لما بيقول هنا لما اشتهر عنه من تضلع في عقيدة السلف وقدرة كبيرة وبراعة فائقة في الرد على خصومها حتى انه كان يعد مرجعا موثوقا في هذا الباب. يفهم كلام ابن تيمية جيدا ويستطيع ان يتعامل مع كلام ابن تيمية ويرد على شبه المتكلمين وشبه الفلاسفة. ولذلك وجدنا الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه لما جاء من بلاده الى المملكة وجدوا عنده اشياء لم تكن موجودة عند علماء المملكة، مثل دراسته للبحث والمناظرة والمنطق وتضلعه في علوم الاصول بتوسع، ووجدوا هذا الامر عند الشيخ عبد الرزاق عفيفي. ولذلك تجدون هؤلاء هم الذين خلقوا في المملكة، سواء الشيخ عبد الرزاق عفيفي او الشيخ الشنقيطي محمد الامين او الشيخ محمد خليل هراس، نظرا لانهم اتوا بتخصصات هذه التخصصات كانت ايه تعد نادرة عند علماء المملكة نظرا لظروف البيئة بالطبع التي كان عليها هؤلاء العلماء في بيئاتهم الاصلية قبل ان ينتقلوا الى المملكة حفظها الله. الكتب التي حققها وعلق عليها كتاب التوحيد للامام ابن خزيمة، انظر كتاب التوحيد، مع ان هذا الكتاب حينما خرج اتهموه بانه ينشر لرجل مجسم ورجل مشبه. تخيل لما الشيخ خليل هراس وهو عميد كلية اصول الدين جامعة الازهر في وقت كان الازهريون لا يستمعون لاي انسان غير ازهري، فتصور حينما يصبح رجلا بمكانة هذا الشيخ العظيم السلفي عميدا لكلية اصول الدين جامعة الازهر، امر غريب. وذلك خرج من تحت يده علماء ازهريون متضلعون من علوم السلف عن طريق من؟ الشيخ محمد خليل هراس، واخدين بالكم؟ ولذلك لما ان طلبته المملكة طلبه الملك فيصل بالاسم واصروا ألح، رفضت الجامعة الازهرية ان تعيرهم اياه، رفضوا رفضا شديد، حتى تدخل الفريق امين فريق برتبة كان من رجال جمال عبد الناصر في ذلك الوقت، وهو الذي كان مسؤولا عن جمعية انصار السنة والجمعية الشرعية لما حدث اندماج. فحينما جاء الشيخ خليل الراس يطلب والمملكة رفضت والازهر رفض، تدخل الفريق امين وجد موافقة من جمال عبد الناصر على سفر الشيخ محمد خليل الراس. نفس الامر تكرر قبل ذلك مع الشيخ مين؟ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. كان العلماء الازهر كان بيضن بالعلماء النجباء الكبار هؤلاء انه يتركهم يخرج، اي حد ممكن يخرج، لكن هؤلاء العلماء الكبار جدا كان الازهر بيتمسك بهم تمسكا حتى تتدخل السلطات السياسية فتسمح لهم بالايه بالسفر. فحقق كتاب التوحيد للامام ابن خزيمة وكتاب الايمان لشيخ الاسلام ابن تيمية الذي جاء بعد ذلك وخرج احاديثه الشيخ الالباني رحمة الله عليه. كتاب الايمان حققه الشيخ خليل هراس، وكتاب الخصائص الكبرى للسيوطي، وقد انتقد الشيخ كثيرا من الروايات الواردة في هذا الكتاب لأنكم تعرفون من هو السيوطي. كتاب السيرة النبوية لابن هشام، كتاب الأموال لأبي عبيدة القاسم ابن سلام، كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني، وانظروا إلى النقلة فقه الحديث، الفقه الذي يعنى بالدليل، ليس هناك تزمت ولا وقوف على آراء فقهاء المذاهب الأربعة. كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، كتاب الكلم الطيب لابن تيمية، كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. والملاحظ أن الشيخ رحمه الله عني بتحقيق كتب السلف في مختلف الفنون ولم يقتصر على فن واحد كما هو ظاهر، كما يعني معنى كده كان عالما موسوعيا، كما أن منهجه في تحقيق جميع هذه الكتب متقارب، ثم تحدث عن أسلوبه في التحقيق. الكتب التي شرحها، شرح القصيدة النونية لابن القيم، وهذا الشرح من أنفس وأجود شروح النونية إن لم يكن أجودها بالفعل، وهو شرح مشهور ومتداول بين أهل العلم، وقد وقع هذا الشرح في مجلدين متوسطين، وامتاز هذا الشرح بما يلي. ابن القيم يتحدث في قضايا من دقائق العقيدة وقضايا الأسماء والصفات وقضايا حوادث لا أول لها ومشاكل ذلك، ومع ذلك الشيخ رحمة الله عليه يقوم بشرح هذه النونية. سهولة العبارة ووضوحها، مما جعل هذا الشرح المبارك ميسرا يفهمه كل الناس على مختلف مستوياتهم. يعني حينما تتعرض لشرح هذا الكلام وتجعل طالب العلم المتبسط يفهمه، هذا في حد ذاته أمر يعني فوق الطاقة. يقول رحمه الله: كما توخيت فيه بساطة الأسلوب وسهولة التعبير حتى يتيسر فهمه لكل قارئ مهما كانت درجته من الثقافة. التركيز والاهتمام بتوضيح أبيات النونية بدون إطالة مملة ولا قصر مخل، بل راعى جانب التوسط، فلم يثقل رحمه الله هذا الشرح بالنقول من كتب أخرى. كان من الممكن ينقل، لا، كان يشرح البيت ويبين لك الأمر من أقرب طريق، كما أنه لم يكثر من الاستطرادات بل اكتفى بتوضيح الأبيات. فجاء هذا الشرح كما ذكر رحمه الله مطابقا للأبيات كالثوب على قدر الجسد. يقول رحمه الله: وإذا كان لي ما أرجوه من القارئ الكريم فهو أن يقرأه قراءة منصف، وأن يحاول جهد الطاقة أن يطابق بين الأبيات وبين شرحها، فسيجد الثوب على قدر الجسد. يعني معنى كده لم يتوسع. اللهم في بعض الأحيان قد يفيد ويتسع إذا وجدت حاجة إلى الزيادة والاستطراد، وقد يقصر عنه إذا ركدت ريح الفهم وجنحت الملكة إلى الشروط. رحمة الله عليه. جيم: جمال العبارة وحسن الأسلوب، فقد كان في كثير من الأحيان يأتي بسجع غير متكلف. يقول: وسيجد القارئ في أحيانا نوعا من السجع الذي لم أتكلفه، وإنما يجيء عفوا فتزيد العبارة به حسنا والأسلوب رونقا. الكتاب الثاني: الثمار الشهية، شرح العقيدة الوسطية لابن تيمية، وذكرنا كلام الشيخ عبد الرزاق والشيخ العسيمين عن هذا الكتاب. له كتاب ثالث اسمه المختار من النصوص الفلسفية، كذلك طبعا هو حينما يتحدث عن الفلسفة كان متمكنا فيها. أما الكتب التي ألفها استقلالا ليست تحقيقا وليست شرحا: باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي، نقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الإلهيات، وهو البحث الذي نال به درجة العالمية اللي هي الدكتوراه، وهذا أعظم كتاب للشيخ رحمة الله عليه. كتاب دعوة التوحيد أصولها، الأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها، وهذا سنتحدث عنه إن شاء الله. مقالة بعنوان فصل المقال في رفع عيسى عليه السلام، وهذه الرسالة موجودة هنا بيرد فيها على محمد عبده ورشيد رضا والشيخ شلتوت وكل من أنكر نزول المسيح في آخر الزمان، رد عليهم ردا بين أن المسيح رفع حيا وسينزل في آخر الزمان، ونقدهم نقدا شديدا رحمة الله عليه. وضعوا في اعتباركم أن من ينقد الشيخ محمد عبده وقتئذ وينقد الشيخ شلتوت شيخ الأزهر وقتئذ، معنى ذلك أنه كانت عنده جراءة وشجاعة. يعني بعض الناس من الممكن أنه يرد على واحد مات بقاله 100 سنة، لكن أن ترد على إنسان يعيش الآن وله مكانته زي الشيخ شلتوت ولا شيء من هذا، فهذا أمر يعني طيب جدا. لذلك وجدناه في الرسالة ينقل أو بيقول إيه صفحة 53 علشان تبقوا عارفين كيف كان علماؤكم، لأن للأسف الشيخ خليل الراس كثير من شبابنا في مصر لا يعرفونه ومن شبابنا السلف. يقول: الرد على صاحب المنار، والعجب من هذا الرجل الذي حمل لواء الدفاع عن الإسلام ظهرا طويلا ضد خصومه والطاعنين عليه من أهل الأديان الأخرى، ونافح مشكورا عن مذهب السلف في العقيدة. بيتكلم عن مين؟ عن الشيخ رشيد. ونافح مشكورا عن مذهب السلف في العقيدة، وأحيا وجدد كثيرا مما درس من معاني الإسلام. أقول: العجب منه، يسقط في هذه المسألة سقطة لا لعن لها. لعن بصوت معناه الدعاء للعاصي، الإنسان الذي يتعصب يدعون له يقولون لعن، يعني يدعون له بالانتعاش، فهو يقول سقط سقطة لا لعن لها، يعني لا يدعى له بالقيام منها لأنها سقطة شديدة يعني. ويلتوي في فهم الآيات والأحاديث التواء معيبا، ويتأثر وهو من رجال الأثر بكلام أستاذه محمد عبده يعني في هذه المسألة السمعية التي تؤخذ بالسمع لا بالعقل، ولكي لا نكون متجنين على الرجل سننقل هنا عباراته بنصها ثم نناقشه فيها. وقد كنا نريد أن نربأ بهذا الموضوع أن يكون موضع جدل أو نقاش، ولكن نرى أنفسنا مضطرين إلى ذلك، حيث إن هذا الرجل ومن جاء بعده من أشياعه، ويقصد مين من أشياعه؟ ممن دخلوا جمعية أنصار السنة وكانوا المشايخ الكبار فيها. يعني الشيخ هنا ينقد مين؟ زملائه في جمعية أنصار السنة، لأن للأسف بعض الأفكار التي كانت عند الشيخ رشيد رضا انتقلت إلى جمعية أنصار السنة عن طريق أبو الوفا درويش وغيره في الجمعية. كان الشيخ محمد خليل الراس لهم بالمرصاد، خدوا بالكم من هذا الكلام مهم جدا. طبعا أنصار السنة قديما كانت فيها ميزة جميلة جدا مش موجودة دلوقتي. الميزة الجميلة ان كان فيها ناس بتنفي عنها الخبث، لو وجد خبث يقومون بنفيه ويردوا في المجلة، والمجلة بتنشر للاثنين. مجلة الهادي النبوي لو جبتوها تجدوا الشيخ ابو الوفا بيقول والشيخ خليل الراس بيرد عليه، المعدد اللي بعده مناقشات. الان غير كده، لو دلوقتي حد من الجمعية قال المصيبة لو جينا نرد عليه المجلة ما تنشرش، لا المجلة اتجاه واحد. ما كانش كده قديما، كان الهادي. ولذلك كانت الجمعية في ذلك الوقت كانت جمعية بفضل الله عز وجل لا يعيش فيها الفكر الخبيث. الفكر الخبيث كان بيتلاشى. ليه؟ لانه بيناقش في العلن، مفيش حاجة اسمها كمكم خبي ما تتكلمش، لا لا لا، انت كده تسقط الجمعية، ما تنقدناش وانتوا آلهة. في يعني ما تنقد، ما تنقد، ما تنقدوش. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. العالم ان تكلم يتكلم ويرد عليه، وكل منا يرد ويرد عليه الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت الجمعية قديما جمعية سلفية. اما الان الامر طبعا تغير كما هو معلوم من الدنيا بالضرورة، مش كده ولا ايه؟ فهنا بيقول ايه الشيخ رحمة الله عليه، يقول ولكننا نرى أنفسنا مضطرين إلى ذلك، حيث إن هذا الرجل ومن جاء بعده من أشياعه في الإنكار قوم لهم شهرتهم العلمية، فالناس يسارعون إلى تصديقهم في كل ما يقولون، حتى ولو كان في تصديقهم تبديل للنصوص وهدم للآثار والأخبار. ده طبعا يعني على السريع كده كنا بنتكلم عن مناقشته. ولذلك لما طرأت عندنا في الجمعية أفكار فيها نقد للأحاديث، الشيخ تصدى لها بكل ما أوتي من قوة. يعني هؤلاء بدأوا بعد كده، حدث كما تعلمون أو ما تعلموش، حدث بعد كده إن كان هناك سبب لاجتماع جمعية عمومية وطرد كل أصحاب الأفكار المنحرفة، وخرجوا منها وأسسوا جمعية تانية سموها جماعة دعوة الحق. انتوا واخدين بالكم؟ اللي هي ورثت مجلة الهدي النبوي، لان مجلة الهدي النبوي لما اتقفلت، لما اغلقت في سنة 67، ما الذي حدث بعد ذلك؟ جت جماعة دعوة الحق خدوا الامتياز من ابن الشيخ حامد. ابن الشيخ حامد لم يكن طالب علم ولم يكن عالما، فاستطاعوا ان ياخدوا منه امتياز المجلة يكون باسم والده. واخدين بالكم ولا لا؟ واصبحت مجلة الهدي الى الان تصدر، واصبحت هذه المجلة الان يعني بيعشش فيها فكر مدرسة اسكندرية، فكر مدرسة اسكندرية، وبيكتب فيها سعيد عبد العظيم كان قبل كده، وبيكتب فيها ياسر برهام، ويكتب عبد المنعم الشحات. بقت مجال الجماعة بتوع انكار الاحاديث اصبحت مجلتهم مجالا لمين؟ للجماعة، يعني شغول الزمان على انكار الاحاديث. المسألة كلها سلطة مع بعض، يعني مش كده ولا ايه؟ ربنا يسلم. وكذلك من كتبه تيسير القواعد المنطقية، كتاب اخر اسمه الالحاد، سرطان خبيث كان بيقتل في كل المعارك، سرطان الالحاد. ثم له كتاب طبع حديثا طبعته دار الامام احمد اسمه جدليات شيخ الاسلام ابن تيمية واراءه الاعتقادية، لان شيخ الاسلام ابن تيمية هو تكلم عنه في باب الالهيات في رسالة الدكتوراه، وبقي في نفسه تطلع الى ان يكمل كلام ابن تيمية في النبوات وفي الايمان وفي النبوة في النبوات وفي الإيمان في هذه القضايا العقدية. فكتب هذه الرسالة ولم تطبع إلا بعد موته رحمة الله عليه. كتاب آخر بعنوان أنماط من الجدل القرآني، وكتاب آخر الرد على كتاب حكم الإسلام في التوسل بالأنبياء والأولياء عليهم السلام لمحمد حسنين مخلوف مفتي الدار المصرية، خذوا بالكم. كتاب آخر اسمه الحركة الوهابية، وبيرد فيها على مين؟ على شيخ محمد البهائي، شيخ الدكتور محمد البهائي نقد الوهابية. هو ألف كتابا بعنوان الحركة الوهابية ليدافع عن محمد بن عبد الوهاب أمام مين؟ أمام شيخه الدكتور، شيخه في الجامعة الدكتور محمد البهائي. أما المقالات التي كتبها في مجلة الهادي النبوي ثم جمعت في كتاب مجموعة مقالات تحت عنوان عقيدة القرآن والسنة، كتاب جمع حديثا كان مجموعة مقالات في مجلة الهادي النبوي، كذلك مجموعة مقالات تحت عنوان ركن السنة، وهذا طبعنا منه قريبا رسالة بتسمى جلاء الأفهام، ممكن نوزعها عليكم قريبا، يعني نشتريها من فوق ونوزعها عليكم، فيها كلام عن غربة الإسلام، مجموعة مقالات للشيخ عن غربة الإسلام، شرح حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، جزء طيب جدا في الكلام عن غربة الإسلام. كذلك له مجموعة مقالات تحت عنوان الله مستو على عرشه ولو كره المعطلون، بيرد فيها على مين؟ على محمود عبد الوهاب فايد اللي أصبح بعد ذلك رئيسا للجمعية الشرعية، كان بيكتب في مجلة الاعتصام اللي هي لسان حال الجمعية الشرعية يتكلم عن إنكار صفة العلو، والشيخ على مجلة الهادي النبوي يثبت له ورد مفحم، ومناقشة جمعت بعد ذلك وجمعت كل مساجلاته في كتاب اسمه مساجلات الشيخ محمد خليل الراس، مساجلات اللي هي الردود. فكان احنا بنقول الكلام ده عشان نبين حاجة، ان الردود من منهج اهل السنة والجماعة، الردود العلمية. طبعا احنا في الفترة الاخيرة دي اصبح من ينتسبون للسلفية مش عايزين حد يرد على حد، يقولك سيبوا الناس تتكلم، اجتهادات، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، دي جريمة. الرد على المخالف اصل من اصول اهل السنة، شيوخنا بفضل الله عز وجل لمسألة المساجلات والردود واضحة جدا بفضل الله عز وجل. ثم هناك مجموعة مقالات بعنوان جولات في كتاب العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن والسنة، بيرد على مين؟ على الشيخ محمد أبو زهرة. وما أدراكم ما الشيخ محمد أبو زهرة في ذلك العصر، فقيه زماني الشيخ كان بيرد عليه رحمة الله عليه. ثم مجموعة مقالات بعنوان أخلاق أم فوضى، بيرد على الكاتب محمد خالد، محمد خالد بيرد عليه. فإذا كان الشيخ خليل هراس رحمة الله عليه يعني يعتبر مش متخصص في فن من الفنون، وإنما بيرد على منكر السنة، وبيرد على الذين يعتقدون على العقيدة السلفية، وبيرد على الملحدين، الإلحاد سرطان خبيث، وبيرد. كان يدرس في الجامعة، بيدرس في المساجد، بيتحرك، بيسافر، كان زي ما انتوا شايفين كده كان خير كبير جدا. لكن للأسف احنا شبابنا عندهم نقص في المعلومات عن مشايخنا، احنا عاوزين نعيد قراءة مشايخنا مرة اخرى، نقرأ كتبهم ونتعرف عليهم علشان نعطي كل ذي حق حقه. لان البعض بيظن ان مصر ما فيهاش علماء، مصر ما كانش فيها علماء، لا بفضل الله. طبعا الكلام ده مش تعصب للبلد او شيء من هذا، عايزين بس نعطي هؤلاء الناس حقهم. الناس دي خرجت علمت، يعني علمهم كان في البلاد وخرجوا الى المملكة يعلمون، تخرج على ايديهم، يعني الجامعات الاسلامية الان اللي موجودة في المملكة التي بفضل الله عز وجل نعمة من نعم الاسلام علينا، من نعم رب العالمين. من الذي اسس هذه الجامعات؟ مش علماء المملكة. الذي اسس هذه الجامعات مين؟ علماء المصريون، لان علماء المملكة كان نظام التعليم عندهم كتتيب، اخذوا علماء مصر من اجل ان يقوموا وأقاموا. أنا كان لي كلمة عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الرزاق كان هو يعتبر رحمة الله عليه هو عميد، مش عميد جامعة ولا عميد كلية، لا كان عميد الحركة العلمية في المملكة. الشيخ رحمة الله عليه كان مسؤول عن بناء النهضة العلمية في المملكة، لأن الدولة دي كانت يعني دولة تعتبر دولة حديثة، عشان تبقى دولة حديثة وفيها جامعات وفيها بحث علمي وفيها محتاجة عقول تستطيع أن تخطط وأن تقوم بهذا العمل، ما قام به إلا علماؤكم ومشايخكم الذين خرجوا من هذا المكان اللي انت فيه ده، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ الوكيل، الشيخ خليل الراس رحمة الله عليه. نقرأ الكتاب بإذن الله تعالى. بسم الله. لو أردتم إن احنا ممكن نصور الترجمة وممكن نوزعها عليكم فيما بعد إن شاء الله تعالى، لو أردتم يعني مش هنفرض عليكم ولا حاجة. يقول الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد بالإلهية على جميع خلقه، والمختص بنعوت الكمال وصفات الجلال والجمال بلا شبيه ولا مثال. دائما تأتي كلمة نعوت الكمال وصفات الجلال، وهذه الكلمات تتكرر كثيرا، فهل هناك فرق بين النعت والصفة، النعوت والصفات، أم لا؟ العلماء أطالوا في الكلام على التفريق بين النعت وبين الصفة، وأنا أختار من بين أقوال العلماء الذين اطلعت على أقوالهم قولا جميلا جامعا للعلامة الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه في مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 345 وما بعدها بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه. يقول ابن القيم: الفرق بين الصفة والنعت من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن النعت يكون بالأفعال التي تتجدد، كقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هل الاستواء على العرش، الاستواء هذا فعل ولا صفة لازمة لله لا تنفك عنه؟ فعل، فعل منسوب لله عز وجل، ثابت النسبة لله. ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون. الإنزال والجعل، هذا من الأفعال أم من الصفات اللازمة التي لا تنفك؟ لا، هو من الأفعال. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركب ونظائر ذلك، هذا يعد فعلا من الأفعال المتجددة، الأفعال التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى وهي متجددة. فقيل إن هذا هو النعت. أما الصفة فهي الأمور الثابتة اللازمة للذات، مثل قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هذه الأسماء فيها صفات، هل هذه الصفات تتجدد؟ العلم يتجدد؟ لا يتجدد، مش كده ولا لا؟ ملك رب العالمين سبحانه، القدوس العزيز عزته الجبار، هذه صفات. فالصفات هي الأمور الثابتة اللازمة للذات، أما النعوت فهي الأفعال. ده الفرق الأول، القول الأول أو الوجه الأول من الوجوه. الوجه الثاني قال: إن الصفات الذاتية لا يطلق عليها اسم النعوت. في صفات ذاتية مثل الوجه واليدين والقدمين والأصابع وما شاكل ذلك، هذه لا يقال عليها نعوت، وإنما تسمى صفات، وقد أطلق عليها السلف هذا الاسم، وكذلك متكلم أهل الإثبات، المتكلمين من أهل الإثبات الذين أثبتوا الصفات سموها صفات، ولكن أنكر بعضهم هذه التسمية كأبي الوفاء ابن عقيل وغيره، وقال: لا ينبغي أن يقال نصوص الصفات بل آيات الإضافات. قال: لماذا؟ لأن الحي لا يوصف بيده. هل ربنا يوصف باليد؟ هل ربنا يوصف بالوجه؟ قال: فإن ذلك هو الموصوف، فكيف تسمى صفة؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ يعني بيقول إن الوجه مش صفة. الوجه إيه؟ ها؟ الوجه يعد إضافة، مضاف إلى الله، أضيف إليه، وجهه، يده، وهكذا، هذه الأمور تضاف إلى الله من باب الإضافات وليست من باب الصفات. قال ده أبو الوفاء ابن عقيل: لأن الحي لا يوصف بيده ولا بوجهه، فإن ذلك هو الموصوف. المفروض الوجه هو اللي يوصف، واليد هي اللي توصف، ليست هي وصفا، واخدين بالكم ولا لا؟ لكنها في المخلوق بعض، لكن بالنسبة لله يقال ايه؟ من باب الايه؟ الإضافات، احذر. قال: وأيضا فالصفة معنى يعم الموصوف، فلا يكون الوجه واليد صفة. ثم قال ابن القيم بعد نقله لما قاله ابن أبي الوفاء ابن عقيل: والتحقيق أن هذا نزاع لفظي في التسمية، ده نزاع لفظي، فالمقصود إطلاق هذه الإضافات عليه سبحانه ونسبتها إليه والإخبار عنه بها منزهة عن التمثيل والتعطيل، سواء سميت صفات أو لم تسمى، سميناها إضافات سميناها صفات، لكنها في جميع الأحوال لا يقال عنها إيه؟ نعوت. الفرق الثالث أن النعوت ما يظهر من الصفات ويشتهر ويعرفه الخاص والعام، والصفات عام. يبقى النعت الذي يظهر ويشتهر ويعرفه الخاص والعام، أما الصفة فهي عام، تطلق على هذا وتطلق على غير المشهور. قال: فالفرق بين النعت والصفة فرق ما بين العام والخاص. ومنه قولهم في تحلية الشيء، أما يجوا يوصفوا الشيء ويحلوه ويبينوه يقولون نعته كذا وكذا لما يظهر من صفاته، وقيل هما لغتان لا فرق بينهما، ولهذا يقول نحاة البصرة باب الصفة، ويقول نحاة الكوفة باب النعت، والمراد واحد والأمر قريب. وضحت الصورة؟ والأمر قريب. يبقى أنا حبينا بس إن إحنا إيه؟ جزاك الله، ألا نخلي المجلس من بيان هذه الفائدة. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد بالإلهية على جميع خلقه، والمختص بنعوت الكمال وصفات الجلال والجمال بلا شبيه ولا مثال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع الذي يهدي إلى الله تعالى وإلى دار كرامته، فهو هدى عكس أضل، فالهدى عكس الضلال، أرسله بالهدى. أما دين الحق فهو الدين الموصوف، هذا من باب إضافة الموصوف للصفة، من باب إضافة الموصوف للصفة، فالدين الموصوف بالحق وهو العدل والإحسان والرحمة، فهو الدين المزكي للقلوب والمطهر للنفوس والمربي للأخلاق، فهذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. الموصوف هو ماذا؟ الدين، والوصف هو الحق، ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني ليجعله عاليا، ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان، ثم يظهر أهله المتمسكون به بالسيادة والسيف والسنان. لكن في جميع الأحوال نفس الدين، حتى وإن كان المنتسبون إلى الدين ليسوا ظاهرين وليسوا في علو، إلا أن الدين ظاهر على الأديان كلها بالحجة والبرهان، الدين ظاهر، أظهره الله على كل الأديان المجزوءة الكاذبة بالطبع أو المكذوبة، أظهره الله عز وجل على سائر الأديان بالحجة والبرهان. أما ظهور أهله المتمسكون به، ظهور أهله المتمسكين به، فظهور ماذا؟ لا يكون إلا إن تحققوا هم به ونصروا رب العالمين، لأن من الممكن أن يكون المنتسبين إلى الدين في زمن من الأزمنة متمسكين به ظاهرا ولكنهم مخالفين لهم وواقعين في مخالفات كثيرة، فكونهم غير ظاهرين هذا لا يضر الإسلام في شيء، وإنما رب العالمين حينما قال ليظهره على الدين كله، ظهور الدين نفسه بحججه براهينه والمتمسكون به يظهرون، ولكن متى؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إلى آخره، ولينصرن الله من ينصره، إن تحققوا هم به. ولكن ينبغي أن يعلم أن هناك لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، فهؤلاء لهم الظهور إلى قيام الساعة. فيقول ليظهره على الدين كله، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله في الحديث المعروف، وحتى لا تكون فتنة، لا يكون شرك أو فرض للكفر وللإلحاد على أحد، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، حينما لا يكون إكراه على الدخول في الدين ولا إكراه على الخروج من الدين، حينئذ لا تكون هناك فتنة ويكون الدين كله لله. وعلى آله وصحبه أهل العدل والتوحيد، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أهل العدل والتوحيد. هذه الألفاظ ينتحلها بعض المبتدعة كمن؟ كالمعتزلة، ولكن هم أهل عدل. العدل عند المعتزلة نفي القدر، والتوحيد عند المعتزلة نفي الصفات، ولكن أهل السنة هم أهل العدل بحق وأهل التوحيد الحق. ثم قال: أما بعد، فلعل من نافلة القول ومكرور الكلام، لأنه أشهر من أن يكرر، أن يقال إن التوحيد هو أساس الإسلام، وإنه من أصوله وقواعده بمكان الذروة والسنام. الذروة أو الذروة أعلى الشيء وقمته، قمة الجمل السنام اللي هو الهرم الذي يكون في ظهره السنام، فيقال بمكان الذروة أو الذروة، ذروة وذروة اللي هو أعلى الشيء، وأعلى الجمل سنامه، فيقول ذروة سنامي بمكان الذروة والسنام. يعني ايه معنى الكلمة؟ معناه خلاصة الموضوع واساس الموضوع كله هو التوحيد. فذلك امر اطبقت عليه دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام، فما منهم احد الا افتتح دعوته لقومه بقوله. انا عندي النسخة اللي معايا فيه خطأ، لقوله بقوله. هل عندكم لقوله؟ هي لقومه بقوله، مش كده؟ لقومه، افتتح دعوته لقومه بقوله: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. فالتوحيد هو زبدة الرسالات، يعني الخلاصة، خلاصة الزبدة، زبدة الرسالات الالهية وغايتها، وقطب رحاها وعمدتها. قطب الرحى، الرحى حجر من الصلب، جرانيت او شيء من هذا القبيل، صخر يكون مستدير، حجر اعلى وحجر اسفل وبينهما على عمود، ثم يتحرك فيطحن ما بينهما، يقوم بالطحن، بيطحن ما بينهما. كان زمان محل الطعمية تجد فيه الطحونة دي بتطحن. طبعا الطحن ده مش للطعمية بس، الطعمية يعني بنقول للمصريين اللي شافوا الكلام ده، كان احنا بنتكلم الطحونة دي بتبقى فيه الراحة، الطحونة بالنسبة للقمح والحبوب، فبتطحن فيها المطاحن. طبعا الوقت بقت المطاحن غير كده، بقت المسائل كلها ميكانيكية. فقطب رحاها، القطب اللي هو العمود اللي في المنتصف اللي بتدور عليه، قطب رحاها وعمدتها ترتكز كلها عليه، وتستند في وجودها اليه، وتبتدئ منه وتنتهي اليه. ولا عجب، فويقوم على افراد العبد ربه بما هو محض حقه من انواع العبادة وصورها. انواع العبادة: عبادة مالية، عبادة بدنية، صور العبادة: صلاة، حج، صيام، واخلاص القصد والارادة له في ادائها، واعترافي على نفسي وعلى غيره من المخلوقات بلزوم العبودية لهم في سائر الحالات. فالله وحده هو ربهم وملكهم والقاهر فوقهم والمتصرف فيهم بما يشاء، لا دافع لقضائه ولا راد لمشيئته، وهم جميعا عبيده المربوبون، الفقراء المحدثون، مش المحدثون، المحدثون احدثهم بعد ان لم يكونوا، الضعفاء الذين لا غنى لهم عنه طرفة عين، ولا قيام لهم بدونه لحظة من زمان. هذا الكلام لو تدبر لعرفت حقيقة التوحيد، ان الانسان عبد مربوب له رب، عبد له اله مربوب له رب، فقير ربه الغني، محدث بعد ان كان شيئا، بعد ان لم يكن شيئا مذكورا، ضعيف محتاج الى ان يقويه رب العالمين، الذين لا غنى لهم عن رب العالمين طرفة عين، ولا قيام لهم لانه هو القيوم، انتم غير قائمين بانفسكم، كل واحد قائم برب العالمين، اما هو وحده فهو القيوم، به قام كل شيء، ولا قيام لهم بدونه لحظة من زمان. هذا ولما كنت ممن شرفوا بالانتساب الى دعوة التوحيد ومن الدارسين لها على هدى من الله وتزديد. طبعا الانسان حينما يتكلم هنا عن عقيدته ليس هذا من باب المدح، لانه اما ان يكون على هدى او على ضلال، فهذا ليس من باب المكش في الشيء، وإنما هذا من باب إيه؟ التحدث بنعمة الله عز وجل علي. أحمد ربي أني من المسلمين، أحمد ربي أني من الموحدين، أحمد ربي أني على هدى، قل إني على هدى، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. أنا على هدى، أنا على بينة، أنا واقف على أرض صلبة، أنا راسخ، لأني بعتمد على الكتاب والسنة المطهرة. لو عندي خطأ وضح لي، لكن لا يأتي إنسان إيه؟ من باب التواضع أقول أنا على ضلال، لا، ده كده يبقى مش تواضع، ده جهل، واخدين بالكم؟ فهنا الشيخ، لأني واحد الناس يقول سبحان الله الرجل بيمدح نفسه، لا، ده بيمدح المنهج اللي هو عليه، لا يمدح نفسه بل يمدح ما المنهج الذي هو عليه. فيقول على هدى من الله وتسديد، ومن العاملين في حقلها إن شاء الله بعزم وتأكيد. أحببت، ولذلك لما تكلم عن أمر يخص بقى هو من فعله ومن همه وعزمه وتأكيده استسمى، أحببت أن أتحف إخواني. أتحف يعني أهدي، أتحفكم تحفة، يعني أقوم إيه بإهدائكم إيه هدية. أن أتحف إخواني الموحدين بهذه العجالة، العجالة ما يعده الشخص من غير تأني ويعجل به، يعني شيء في العجالة لم يتأن في إعداده، بهذه العجالة أشرح لهم فيها حقائق التوحيد وعناصره، وأعرض أمامهم صورا ومشاهدا. مشاهدا عندنا في الكتاب كده، عندكم كده برضو مشاهد، في ألف زائدة، فهذا خطأ لأنها ممنوعة من الايه، من الصرف، جمع تكسير بعد ألف جمعيه حرفان أو ثلاثة، ومشاهد لدعوة التوحيد. أنا بصحح عشان لو حد عنده خطأ في النسخة يصحح معنا. ممثلة على مسرح الحياة، يعرض أمامهم صورا ومشاهد لدعوة التوحيد ممثلة على مسرح الحياة، حيث كان الصراع بينها وبين جحافل الشرك بالغا مدى. وأبين كيف قام الرسل عليهم الصلاة والسلام بدور البطولة الفزة في ذلك الصراع الرهيب، وكيف كانت العاقبة لهم ولمن تبعهم من المؤمنين. طبعا هذا الكلام مجازي، مش كده ولا لا؟ وإن كان في النفس منه شيء، كون إن التاريخ يمثل كتمثيل المسرح، هذا أمر في النفس منه شيء، وهذا أمر يعلمنا أمرا عظيما، أن الرجل على مكانته وعلى علمه يصيب ويخطئ ويقول شيئا يؤخذ عليه. وهذا الفرق بينه وبين أي عالم من العلماء مهما أوتي، وبين النبي، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، أما البشر فيصيبون ويخطئون، يستخدمون بعض المجازات والكنايات، قد تكون صائبة وقد تكون غير صائبة، مش كده؟ يعني أحيانا يأخذ الإنسان التصوير الشعري فيقول كلمة تؤخذ عليه، مش كده؟ ولكن لم يكن هذا أسلوب الشيخ وديدنه، يعني لم يكن هذا ديدنه في كتبه، وإنما هذا في مقدمة كتاب، والمقدمات دائما يكون فيها سجع، يكون فيها شيء من التجاوز البلاغي. قال والله سبحانه أسأل، قدم المفعول من باب ليه؟ القصر. والله سبحانه أسأل أن ينفع به أجزل النفع، وأن يجعله مرآة، الكتاب يعني مراية، مرآة تعكس على قلوب الموحدين أضواء التوحيد قوية باهرة، حتى تبدد منها كل ظلام وتكسح أمامها، تكسح يعني تنزح وتزيل وتطرد وتشتت وتستحصل، تكسح أمامها خرافات العقول وضلالات الأوهام. إنه ولي التوفيق والهادي إلى أقوم طريقي، وهو حسبي ونعم الوكيل. المؤلف محمد خليل الراس، منهج البحث. قال ربما كان من المفيد بل من الضروري قبل البدء في بحث موضوع ما أن يقدم الباحث بين يديه صورة من الخطة التي سيلتزمها في بحثه، وهذا من أثر الدراسة الأكاديمية، الأسلوب الأكاديمي بقى هنا، وإلا العلماء الأوائل ما كانوا يفعلون ذلك إلا قليلا. فقال حتى يكون محدد الاتجاه واضح المعالم، ويكون شروعه فيه على بصيرة وفهم، فلا يشرد له فكر، شرود الفكر يعني تشتته، فلا يشرد له فكر ولا يجمع له قلم. وإذا كنا قد هدفنا من هذا البحث، هدفنا يعني جعلنا لنا هدفا وغاية، إلى بيان دعوة التوحيد والأدوار التي مرت بها وأشهر الدعاة إليها، فإن هذا سيجعل مهمتنا في البحث ذات شطرين. واحد، شطر موضوعي يتعلق ببيان معاني التوحيد وأقسامه وتقرير كل قسم منها وسوق الأدلة المثبتة له وعلاقة كل قسم منها بالآخر، ثم بيان الأشياء المنافية لكل نوع منها إلى غير ذلك مما يتعلق بلفظة التوحيد من قريب أو من بعيد. الشطر الموضوعي سيقسم التوحيد فيه إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، ويقرر كل قسم ويسوق الأدلة التي تثبت كل قسم من الكتاب ومن السنة النبوية. كذلك سيثبت علاقة كل قسم بالآخر، لأن التوحيد توحيد، التقسيم ده هذا تقسيم فني أو اصطلاحي، لكن لابد الإنسان الذي يوحد ربه لا إله إلا الله فيها إثبات لتوحيد إيه؟ الربوبية. واحد يقول إيه ده الربوبية دي؟ ده توحيد ألوهية، لا معبود إلا سبحان الله، فهو لن يكون معبودا بحق إلا إن كان رب كل شيء ومليك، مش كده ولا لا؟ وتوحيد الألوهية لازم من لوازم توحيد الربوبية. يترأى فمن يخلق كمن لا يخلق، يعني يكون إله واحد لا شريك له ولم يخلق؟ ما ينفعش، طالما أنه لا معبود بحق إلا هو يبقى لا خالق إلا هو، يبقى لا رازق إلا هو، لا مالك إلا هو، لا محيي إلا هو، لا مميت إلا هو، لن يجادينا في الدنيا وفي الآخرة إلا هو، له الحكم وإليه ترجعون، إليه المصير، إليه المرجع، إليه المآب. يبقى لا إله إلا الله، لابد إن كل رب إلا الله، لكن يزيد على ذلك طالما هو رب العالمين وحده يبقى هو إيه؟ لا إله غيره، لا معبود بحق سواه. طيب سيترتب على ذلك أنه له الوجود، مش كده ولا لا؟ له الحياة، الحياة التي لا تساويها حياة ولا تماثلها حياة ولا تشابهها حياة، وله الحكمة، له العلم، له يبقى الأسماء، وأسماؤه لن تكون كأسمائنا، صفاته لن تكون كصفاتنا، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. لماذا؟ لأنه لا إله غيره، فالبشر لا يمثلون ولا يشبهون، أو المخلوق لا يشبه الخالق، والخالق لا يشبه المخلوق، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن شبه الخلق بالخالق فقد كفر، وهكذا. إذن هناك علاقة بين الايه؟ أنواع التوحيد، هناك علاقة. فقال وعلاقة كل قسم منها بالآخر، ثم بيان الأشياء المنافية. ممكن الإنسان يثبت توحيد الربوبية ثم يطلب من غير الله، يبقى هذا رجع على ما اعتقده بالبطلان. يعني إذا كنت ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يبقى بتطلب منهم ليه؟ خلاص أصبحوا فقراء، ضعفاء، محتاجون، لا يملكون شيء، لا يملك ملكية مطلقة، ولا يملك على سبيل الشركة، وليس بظهير ولا معاضد ولا معاون ولا مساعد لرب العالمين، بل ربنا غني عنه. ثم حتى الشفاعة تكريم لهم ليس إلا لأنها بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع فيه. يبقى الشفاعة ما قيمتها؟ ما هي إلا تكريم للشافع ليس إلا. فإذا كل شيء لله. فإذا الإنسان الذي يثبت أن الله رب العالمين، رب العالمين الذي خلقنا ورزقنا ويملك، وبعد ذلك يطلب من غير الله بدون إذن من الله، يبقى هذا رجع على ما أثبته بالبطلان، مش كده ولا لا؟ يقطع في توحيد الربوبية ولا لا؟ يقطع في توحيد الربوبية. وقع في الشرك في الأولية؟ نعم. يأتي إنسان ليمثل الله بخلقه، هذا طعن بعد أن أثبت لله صفة، طعن فيها. حينما يشبه الله بخلقه يقول علمك علمنا، حياتك حياتنا، استواءك استوائنا، يده كأيدينا، إذا أنت هنا ما أثبتت لله توحيد الأسماء والصفات كما جاء في الكتاب والسنة، لأنه يناقض قول الله تعالى هل تعلم له سميا لم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مش كده؟ فيقول ثم بيان الاشياء المنافيه لكل نوع منها الى غير ذلك مما يتعلق بلفظه التوحيد من قريب او من بعيد. من ولذلك قام الرسول عليه الصلاة والسلام بحماية جناب التوحيد. ولذلك قال الشيخ محمد رحمة الله عليه في كتاب التوحيد جعل فصلا في نهاية الكتاب بعنوان ايه؟ بعنوان حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. حماية. يجي الانسان يقول ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت، مش كده؟ هيا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، انه لا يستغاث به انما يستغاث بالله وحده. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. بئس خطيب القوم انت، قل من يعصي الله ورسوله تجعلهمش في ضمير، وهكذا حماية جناب التوحيد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد يحذروا ما صنعوا، لأن هذا الأمر الذريعة للوقوع في الشرك تعظيم، وسيأتي كل ذلك إن شاء الله. البحث جعله ذا شطرين، الشطر الأول موضوعي التوحيد، الشطر الثاني وشطر تاريخي يتعلق بالأدوار التي مرت بها دعوة التوحيد من عهد آدم عليه السلام إلى ظهور الإسلام، ويتضمن تفصيل ما قامت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من دعوة أممهم إلى التوحيد، وكيف كان هو الأساس الأول لرسالاتهم، ثم بيان موقف أممهم من هذه الدعوات، وكيف أن معظمهم صدوا عنها وأثاروا الشعب حولها وحاولوا فتنة من اتبعها فاستوجبوا العذاب والهلاك. ثم يقول ويتضمن هذا الشطر أيضا بيان أن الدين فطرة غرزها الله في البشر، وأنهم أي البشر كانوا متفقين أول الأمر على التوحيد، يعني الأصل في الناس التوحيد ولا الشرك؟ كانوا على التوحيد. آدم كان موحدا بل كان نبيا مكلما، وأبناء تعلموا التوحيد، ثم طرأ الشرك كما سيأتي في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. ويتضمن هذا الشطر أيضا بيان أن الدين فطرة غرزها الله في البشر، وأنهم أي البشر كانوا متفقين أول الأمر على التوحيد قبل أن تزين لهم الشياطين عبادة الطواغيت واتخاذ الأصنام والعكوف عليها. ووفقا لهذا المنهج الذي بيناه آنفا سيكون هذا البحث هو الأول من نوعه فيما نعلم. فيما نعلم هذا البحث هو الأول من نوعه. لماذا؟ قال فإننا لم نرى أحدا من الباحثين جمع بين المنهجين في مؤلفه، يعني في كتاب مؤلف، بل اقتصر عامتهم على الناحية الموضوعية. كل كتب التوحيد تكلمت عن الشطر الأول اللي هو إيه؟ التوحيد وأنواعه وأقسامه والشرك والأشياء التي تنقض التوحيد، نواقض التوحيد، صح ولا لا؟ لكن حد عمل كتاب بيتكلم فيه عن الأدوار التي مر بها التوحيد عبر التاريخ من عصر آدم إلى عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما حدش عمل الكلام ده. فالشيخ هنا أتى بشيء جديد نفيس، قال فإننا لم نرى أحدا من الباحثين جمع بين المنهجين في مؤلفه، واتكلم عن دعوة الأنبياء، ولذلك أخذ عنه هذا فيما بعد. وجدنا محمد سرور نايف زين العابدين يؤلف كتابا عن دعوة الأنبياء، ولكنه جعلها دعوة حزبية بحتة، فأفرغ مضمون دعوة الأنبياء من حقيقته اللي هو التوحيد، وجعل دعوة الأنبياء تابعة لدعوة الإخوان، واخدين بالكم؟ ولذلك انبرى له الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله وألف رسالة نفيسة، انا يعني اظن واعتقد انها انفس ما كتبه الشيخ ربيع، وهي دعوة الانبياء. نعم، منهج الانبياء في الدعوة الى الله، منهج الانبياء. والشيخ صالح الفوزان له مقدمة نفيسة كنت قرأتها في دروس النساء، ما كانت المنهج ودروس النساء ومشاكل النساء والفتن اللي حدثت في الفترة الماضية قرأت مقدمة الشيخ صالح الفوزان مع أشياء من فتاوى أهل العلم لبيان منهج أهل السنة والجماعة. الكلام ده مسجل وموجود عندنا على الموقع على فكرة. فكتاب منهج الأنبياء الذي ألفه الشيخ ربيع حفظه الله بيتكلم عن هذه القضية. ولكن الشيخنا الشيخ هراز بقى هنا ربط الأمر ده بالتوحيد وجعل دراسة تاريخ الأنبياء ينظر إليه من باب الدعوة الحقيقية، مش قصة بتتحكي. لأن في ناس كتير بتدرس قصص الأنبياء من باب الدراسة، يقول لك أنا النهاردة هنقرأ من قصص الأنبياء. إيه قصص الأنبياء؟ بنحكي حدوتة؟ لا، قصص الأنبياء ما كانتش حواديت، قصص الأنبياء ما كانتش مسلسلات ولا مسرحيات. لقد كان في قصصهم عبرات لأولي الألباب ما كان حديثا مفترى. أنت ليه بتتعلم تاريخ الأنبياء وبتقرأه وبتذكره وبتدرسه؟ ليه؟ لأن ربنا عز وجل قال صراحة: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وقال: فبأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نحن مأمورون بأن نقتدي بهؤلاء. وحتى ولو تكلم العلماء في شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لدى في باب التشريع الذي قال الله عز وجل عنه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أو قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وليس هذا في كل التفاصيل، ففي بعض التفاصيل، لكن لب اللباب واحد: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذا العقيدة ثابتة عند الجميع. فهنا بيقول إيه؟ فإننا لم نرى أحدا من الباحثين جمع بين المنهجين في مؤلفه، بل اقتصر عامتهم على الناحية الموضوعية، وأما الناحية التاريخية فلم تذكر على سبيل الاستقلال، وإنما جاءت في معرض الحديث عن قصص الأنبياء. معرض يعني موضع العرض والذكر. ونبدأ الآن ببيان مباحث الشطر الأول، فنقول: وبالله التوفيق. مشايخنا كانوا علماء أفاضل، يعني وجدنا عالما من العلماء اسمه محمد تقي الدين عبد القادر الهلالي. من يعرفه؟ الشيخ تقي الدين الهلالي، تعرفونه؟ هذا الرجل ألف كتابا غاية في النفاسة، كتاب في التوحيد، ولكنه لم يؤلف على نمط كتب التوحيد المعروفة، وإنما ألفه بطريقة عجيبة وسماه سبيل الرشاد في هدي خير العباد. سبيل الرشاد في ثلاث مجلدات شرح في أنواع التوحيد الثلاثة، وأضاف توحيد لاتباع الكتاب والسنة عن طريق استقراء القرآن من سورة الفاتحة لسورة الناس. فبدأ المجلد الأول بتوحيد العبادة والربوبية في مجلد واحد، لأن الربوبية ما بتنفصلش عن الألوهية، دائما الربوبية تأتي كمقدمة ليبنى عليها توحيد الألوهية، مش كده ولا لا؟ فجمع بينهما في باب واحد، أوصله لسبعمائة وخمسين صفحة تقريبا المجلد الأول كله، ثم جزء من المجلد الثاني، واستقرأ القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس. وذلك لو قرأت الفهرست تفتكروا كتاب تفسير، وهو بيتكلم في التوحيد، بيبدأ من الفاتحة لسورة الناس. بعد ذلك المجلد الثاني بعد انتهاء الثلث الأول منه يستقرئ صور القرآن، يتكلم في توحيد الاتباع. أما الجزء الثالث فتحدث فيه مستقرئا آيات القرآن في آيات الصفات، الآيات الأسماء والصفات، ثم بقية مباحث العقيدة في القرآن. ولذلك أنا كنت يعني طريقتي في تناول قضايا الاعتقاد والتوحيد القرآن، فوجئت بعض المشغبين خرج ليقول: عادل السيد ما بيشرحش توحيد، عادل السيد ما بيشرحش إلا قرآن. سبحان الله، وانت عرفت التوحيد منين؟ هو في توحيد من غير قرآن؟ وانت لو جيت فتحت كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب هتلاقيه بيستدل بايه؟ بيذكر الآيات وشرحها فقط. واحد يقول ده بس بيشكر أحاديث، طب هو القرآن بيتفسر من غير أحاديث؟ في بعض الناس للأسف فهمت الدين خطأ، وفهمت طرق التدريس فهما خاطئا، لدرجة ان المسألة فاكرينها انها ايه؟ صنعة، ألف ب ت س، لو جينا قلنا نبدأ بالسي، لا يا عمو انا بشرح حروف ابجدية، يعني احنا بنشرح العقيدة، ده شرحت العقيدة بتفاصيل في تفسير القرآن اكثر من شرحنا لها من خلال شرح الكتب. والله الذي لا اله غيره لقد ذكرت ابحاثا في التفسير ربما لم اتطرق لبعض منها في كتب الاعتقاد. ايه رأيكم في كده؟ القرآن، القرآن هو المهيدة، ده مهيمن على الكتب السابقة، مش عايزه يهيمن على كتب المشايخ. تأخذين بالكم ولا لا؟ يعني انتم عايزين القرآن الكريم المهيمن على الكتب السابقة، ايه قصر القرآن عن ان يكون مهيمنا على كتب المشايخ؟ دي كل كتب المشايخ مستنبط، وان لم يكن للكتاب المؤلف اصل وجذر مأخوذ من القرآن فلا خير فيه، مش كده ولا لا؟ واي دعوة واي كلام ليس فيه قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا خير فيه، مش كده ولا ايه؟ احنا بس يعني مسألة كده على الماشي. المدلول اللغوي لكلمة التوحيد، يقول الراغب الأصفهاني رحمة الله عليه في المفردات، وهذا أفضل كتاب في مفردات القرآن، ليس في الغريب، البعض يظن أنه من كتب غريب القرآن، لا هو من كتب مفردات القرآن لأنه يتطرق للمفردات كلها سواء أكانت غريبة أو غير غريبة. واضح؟ أنفس كتاب في المفردات. يقول الوحدة الانفراد، والواحد في الحقيقة، طبعا يعني أنا أما هنطرق لكلام شرح كلام الراغب وكلام ابن الأسير هيكون في شيء من الصعوبة شوية يعني، بس واحدة واحدة علينا كده، بعد كده تلاقوا الدنيا سهلة قوي بعد كده، الأمور مش صعبة، بس التعليم انه راجل انتوا عارفين متخصص أكاديمي، فلما يذكر بيمشي بقى ايه بأسلوب الأكاديميين بقى ولا ايه؟ ماشي بأسلوب الأكاديميين. فقال الوحدة الانفراد، كلمة الوحدة في اللغة بمعنى ايه؟ الانفراد. والواحد في الحقيقة هو الشيء الذي لا جزء له البتة. لو جينا نحقق المسألة، الواحد هو الشيء الذي لا يتجزأ أصلا، ثم يطلق على كل موجود حتى إنه ما من عبد إلا ويصح أن يوصف به، مع إن الأعداد تتجزأ، ولكن من كل موجود حتى إنه ما من عبد إلا ويصح أن يوصف به، فيقال عشرة واحدة ومئة واحدة وألف واحد. فالواحد لفظ مشترك. إخواننا اللي كانوا بيحضروا درس الأصول وبنتكلم عن مسألة الاشتراك، فالواحد لفظ مشترك يستعمل على ستة أوجه. واحد، الأول ما كان واحدا في الجنس أو في النوع، هذا أسلوب المناطقة اللي هو التعريف بالجنس والتعريف بالإيه؟ بالنوع والفاصلة والخاصة ومشاكل ذلك. فيقول ما كان واحدا في الجنس أو في النوع، كقولنا الإنسان والفرس واحد في الجنس، لأن جنسهم واحد. كلمة الجنس أنا الوقت بعرف الإنسان بيقولوا عليه في المنطق إيه؟ الإنسان إيه؟ حيوان ناطق. فالحيوان جزء الماهية، وإلا تكملة الماهية إيه؟ ناطق. ماهية، كلمة ماهية يعني إيه؟ ما هو؟ الإجابة على السؤال ما هو؟ دي كلمة الماهية. فالشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه بيقول إيه بقى في البحث والمناظرة؟ الجنس هو جزء الماهية الذي هو أعم منها. وجزء الماهية أعم، حيوان يعم، الإنسان والفرس وكذا وكذا وكذا يعم، لكن لو قلت ناطق خرقت، يبقى ده أعم، جزء الماهية الذي هو أعم منها لصدقه عليها وعلى غيرها. كالحيوان فهو جزء من ماهية الإنسان. ليه جزء من ماهية الإنسان؟ لأن الإنسان عندهم مركب من حيوان وناطق، فالحيوان جزء ماهيته الصادق بها، والفرس والبغل مثلا. يبقى هنا ساعة ما أقول الإنسان حيوان، يبقى لما أجي أقول كلمة حيوان ده الجنس اللي يقع تحته الإنسان والفرس والبغل وكل دي حيوانات، مش كده؟ لكن لما قلت ناطق خرجت كل دول، مش كده ولا لا؟ فقال هنا الأول ما كان واحدا في الجنس أو في النوع، كقولنا الإنسان والفرس واحد في الجنس. النوع بقى إيه هو؟ قال لك الكلي الذي هو تمام ماهية أفراده، اللي بكمل بيه بقى عشان يبقى نوع. لما هاجي أكمل وأقول حيوان ناطق خلاص كده بقى ده نوع الإنسان، لكن قبل ما كنت أقول ناطق كان ده الجنس. عرفته؟ كويس. ولذلك قال إيه بقى هنا؟ ما كان واحدا في الجنس أو في النوع كقولنا الإنسان والفرس واحد في الجنس. الإنسان والفرس واحد في الجنس لأنه الجنس إيه؟ حيوان. وزيد وعمر واحد في النوع لأنهم إيه؟ النوع إنسان، الجنس حيوان. كويس. ومن الممكن إن اللي النوع هنا يبقى جنس في حالة تانية، يعني ممكن أقول الجنس إيه؟ بشر. الجنس بشر، النوع ذكر وانثى، مش كده ولا لا؟ وممكن اقول النوع حيوان مثلا من الثدييات، مش كده؟ طب النوع ذكر او انثى؟ وضحت المساله؟ اقول ممكن الجنس بشر، النوع مصري ولا سعودي، واخدين بالكم ولا لا؟ او زنجي او رومي وهكذا. فاللي ممكن يكون نوع عندي يبقى جنس في مسألة نسبية، واخدين بالكم ولا ما ياش يعني قرآن، دي مسائل نسبية منطقية. فهنا بيقول ايه؟ وزيد وعمر واحد في النوع، يبقى هنا ده كلمة واحد. عرفنا الانسان والفرس واحد في الجنس، زيد وعمر واحد في النوع. عرفتوا كلمة واحد تيجي بأني معنى؟ هذه بمعنى معنى تاني. ما كان واحدا بالاتصال، يعني مش مجزأ، اما من حيث الخلقة كقولك شخص واحد، لانه مخلوق مش مخلوق على حتت، ده هو حاجه واحده متصل ببعضه، ما ينفعش ابعضه، ما ينفعش ابعت لك راسه اللي بقى كنا نعمله نقطعه، مش كده ولا ايه؟ ها هنتجر في الاعضاء. لكن بالنسبه للصناعه يقول حرفه واحده، اصحاب حرفه واحده، لانها صناعه متصله بعضها بايه؟ وان كانت مجزاه لكنها متصله بعضها ببعض. ثلاثة، ما كان واحدا لعدم نظيره، إما في الخلقة ملوش نظير في الخلقة، ربنا ما خلقش غيره، كقولك الشمس واحدة، وفي كذا شمس ولا شمس واحدة؟ شمس واحدة. وإما في دعوة الفضيلة كقولك فلان واحد دهري، أو كقولك نسيج وحده، تيجي تقول على إنسان ملوش زي، ليس له مثيل، فلان واحد دهري، وتيجي تقول على إيه؟ نسيج وحده، نسيج وحده. هذه الكلمة قالتها السيدة عائشة عن عمر بن الخطاب، قالت والله كان أحوزي النسيج وحده، يعني ليس له مثيل منقطع النظير. لكن كلمة نسيج وحده هذه الكلمة ليها عند العرب أصل. النسيج فعيل بمعنى مفعول منسوج، والمنسوج اللي هو بينسج، مش كده؟ ما قال نسجت له غزلت لهم غزلا رقيقا فلم اجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي، مش الغزالي بيقول كده؟ فلما تاتي انت على النسيج، النسيج ايه؟ الرقيق جدا جدا جدا، ما يعرفش يعمل زيه، فيتعمل ثوب واحد بس ملوش نسيج، فيكون نسيج وحده. لكن لو لم يكن كريما نفيسا بهذه الدقه، من الممكن نعمل منه اثواب كثيره، اثواب قماش كثيره قوي، ما يبقاش نسيج وحده. لكن النسيج وحده اللي هو ايه؟ ها ملوش مثيل. فلما كان المنسوج ده دقيق جدا لدرجة انهم لم يستطيعوا ان يعملوا غيره، استعير لكي يطلق على الشخص الفريد منقطع النظير الذي ليس له مثيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم ارى عبقريا يفري ايه؟ فريد. فقال هنا ما كان واحدا لعدم نظيره، إما في الخلقة كقولك الشمس واحدة، وإما في دعوى الفضيلة كقولك فلان واحد دهري، وكقولك نسيج وحده. أربعة، ما كان واحدا لامتناع التجزي فيه، غير مجزأ، إما لصغاره كالهباء، الهباء التي لا ترى يعني إلا في ضوء الشمس، هباء شيء دقيق جدا ليقال عليها في لغة العرب الإيه؟ الذرة. وإما لصلابته كالماس، الماس لا يكسر ولذلك يمتنع التجزئ فيقولون عنه واحد. خمسة، للمبدأ اما لمبدا العدد كقولك واحد اثنان، واما لمبدا الخط كقولك النقطه الواحده والوحده. يبقى اما اجي اقول في البدايات واحد اثنان ثلاثه وهكذا، او النقطه واحده ثم تتعدد وتنتشر، لكن هي نقطه اقل شيء البدايه. عايز ارسم شيء، اول شيء احط نقطه، اول عدد احط واحد. عرفت الوحده؟ الوحده في كل ما سبق عارضه. قال والوحده في كلها عارضه كما رايتم وفصلنا لكم الكلام. واذا وصف الله تعالى بالواحد فمعناه يختلف بقى عن كل اللي فات ده كله. كل كلمه وحد، وحد شيء واحد، كل ده عارض. اما الذي يستحق الوحدانيه وحده من؟ رب العالمين. قال واذا وصف الله تعالى بالواحد فمعناه هو الذي لا يصح عليه التجزي ولا التكسر. قال ولصعوبة هذه الوحدة، قال الله تعالى في واو سقط عندكم مش كده؟ في واو سقط ولصعوبة ولا موجودة؟ سقط، حط واو ماشي. ولصعوبة هذه الوحدة قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دوني إذا هم يستبشرون. والوحد المنفرد أو المفرد كما في نسخة المفردات، الوحد هو ده الأصل فيها. أحد أصله إيه؟ أصله أحد، وحد. وهذا يعتبر من الأشياء الغريبة في لغة العرب، أن تتحول الواو إلى إيه؟ إلى همزة. هذا أمر من الغرائب، يعني يعتبر من الشيء النادر العزيز في لغة العرب. كلمة أحد أصلها إيه؟ وحد، ثم استعيض عنها إيه؟ بالهمزة. فقال والوحد المنفرد ويوصف به غير الله كقول الشاعر على مستأنس وحد، على مستأنس وحد، على ما أظن كلام النابغة الزبياني، هذا من شعر النابغة. وأحد مطلقا لا يوصف به غير الله تعالى، لا يقال. ولذلك كلمة أحد لا تأتي في اللغة العربية إلا في أحوال معينة. والكلام ده أنا كنت قلته حتى مطبوع في تفسير سورة الإخلاص. كلمة أحد لو جت في اللغة العربية تأتي في موضع النفش أو النهش أو الشرط أو الإضافة، واخدين بالكم؟ فابعثوا أحدكم، ابعثوا أحدكم، هل تحس منهم من أحد؟ استفهام. هل تحس منهم من أحد؟ وكذلك في قول الله تعالى في سورة وإن أحد، شرط، إن أحد من المشركين استجارك مش كده؟ ولم يكن له كفوا أحد، جت في النفي مش كده؟ فلا تطع منهم أحدا، يبقى أحد تأتي في النفي، تأتي في النهي، تأتي في الشرط، تأتي في الاستفهام، وتأتي في الإضافة، واخدين بالكم؟ أو تأتي في العدد، أحد اثنان أو أحد عشر، ما في الإضافة برضه مش كده ولا لا؟ إلا رب العالمين فقط هو الذي يقال عنه أحد، لا يطلق على مخلوق أحد إلا في النفي أو النهي أو شرط أو الاستفهام أو مضاف أو عدد، واضح؟ وإلا فلو أردت أن تذكر أحد كالأيام الأحد بالألف واللام، لكن رب العالمين قل هو الله أحد. وسيفرق الآن بين الواحد والأحد. ويقول ابن الأثير في النهاية وهو أفضل كتاب في شرح معاني غريب الحديث النبوي، يبقى أفضل كتاب في شرح المفردات إيه؟ المفردات للأصفهاني. وأفضل كتاب جامع في شرح غريب السنة النبوية كتاب مين؟ الإمام ابن الأثير رحمة الله عليه، واخدين بالكم؟ ويقول ابن الأثير، شوف العلماء عندنا يذكر المفردات الكتب دي جنبيهم على طول، لأن دول أفضل كتابين. ويقول ابن الأثير في النهاية في أسماء الله: الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. قال الأزهري: الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد. ما ولا لا عندكم؟ عندي لا، خطأ. الصواب ما والتصحيح من ابن الأثير. أما الأحد بني لنفي ما يذكر معه من العدد، بينفي ما يذكر معه من العدد. تقول ما جاءني أحد، والنكرة في سياق النهي تفيد إيه؟ العموم. والنكرة في سياق، وخذوا بالكم، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد الإيه؟ العموم. عشان كده جاءت أحد ها نكرة، لأنها تفيد الإيه؟ العموم. يبقى كان القصد منها العموم. فقال فالواحد اسم بني لمفتتح العبد. تقول جاءني واحد من الناس، ولا تقول جاءني أحد، ما ينفعش جاءني أحد. تقول لم يجئني أحد، لم يجئ أحد، لكن جاءني أحد ما تجيش، جاءني واحد ما تقولش جاء. يبقى أحد ما تجيش في الإيه؟ في الإثبات، تيجي في النفي وما يماثل. قال فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير، والأحد منفرد بالمعنى. عرفت الفرق؟ يبقى الواحد هو ما يفيد وحدة الذات فقط، الواحد هو ما يفيد وحدة الذات فقط، أما الأحد فيفيد بالذات والمعنى، فهو سبحانه المتفرد بالوحدانية في الذات والمعاني. تفرده يعني كلمة واحد تفرد في الذات، لكن أحد تفرد في الذات. ربنا متفرد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي كل شيء يختص به. كل ما يختص به رب العالمين فهو أحد فيه. يبقى واحد، أما دي بقى تفرق، ما الفرق بين الواحد والأحد؟ خلاصة، الواحد هو المتفرد بالذات، ولذلك أنا واحد وأنت واحد، لكن تفردنا ذاتي، تفرد شخص، أنا غيرك، أنا مش أنت. لكن هل أنا متفرد في المعاني؟ لا طبعا، حياتي زي حياتك، علمي زي علمك، في مماثلة، في تشبيه، أعضائي زي أعضائك، كل ذرتي زي ذراتك، خلايا زي خلاياتك، قلبي زي قلبك، في تفاضل في أشياء، لكن في تماثل وفي تشابه. لكن رب العالمين أحد في ذاته وفي الذات والمعاني، الذات والصفات والأفعال والأسماء كله، كله لا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له ولا كفوا له. واخدين بالكم ولا عرفتوا الفرق بين كلمة الواحد؟ ولذلك وإلهكم إله واحد، لكنه حينما تحدث عن وصفي قال الله أحد، قل هو الله أحد، لأن واحد شمس واحدة، أنت واحد. طبعا نحن نعقل في الأذهان المعنى المشترك الكلي، لكنه بالطبع كل إذا خرج إلى الوجود كان إيه؟ كل كما يليق به. يعني هذه القاعدة، أنت اسمك حي وربك حي، أنت يقال عنك غني وربك غني، وهكذا. أنت عندك علم وفوق كل ذي علم عليم، ذو علم، عنده علم، رب العالمين ذو علم، هذه الصفات. ورب العالمين له يدان وأنت لك يدان، هل هذا تشبيه؟ تشبيه إيه؟ الأذهان المعنى في ذهني مشترك، معنى في الأذهان مشترك كلي. لما يخرج للوجود ويوصف به الموصوف يصبح كل كما يليق به. فاهمين؟ ولذلك انت تقول ايه؟ تقول كلمة، ايه الكلمة دي؟ تقول رأس. الاذهان تعقل معنى الرأس، ساعة تقول لك رأس، نعقل في الاذهان معنى مشترك، بس رأس ايه؟ تقول رأس جبل، رأس معز، رأس دجاجة. طيب رأس المال اختلفت ولا ما اختلفتش؟ رأس المال غير رأس الإنسان غير رأس الجبل، وهكذا. فأنت فالمعنى المشترك الكلي ده في الذهن، لكن إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به. ولذلك علمك أو العلم، عقلت معنى كلمة علم، لكن لما أقول علم وليد غير علم الشافعي، غير علم ابي بكر الصديق. طبعا احنا بنرفع بقى بنرتفع ارتفاعات واثبات غير متصوره. يقول لك عادل ولا وليد ولا احمد ولا حسن ولا خالد ولا، لكن يقول لك الشافعي، هو مفيش حد في زمنك خلاص بقى، كل اللي في الزمن تلاشوا، كله انسى، كل اللي في زمانك انساه تبخره. الشافعي بعد كده يقول لك ابو بكر الصديق، لا انسى بقى لا الشافعي ولا جيل الشافعي ولا من فوق جيل الشافعي، ده ابو بكر بعد النبي عليه الصلاه والسلام على طول. اجي اقول لك النبي عليه الصلاه والسلام، انسى كل اولياء الارض من عصر ادم، ده النبي عليه الصلاه والسلام مش كده ولا ايه؟ ده راى ما لم يرى احد، وعلم ما لم يعلم احد، وصعد وراى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى، علوم ما تتصور لا يتصورها احد، ولا الملائكه ولا استغفر الله ولا الاولياء ولا العلماء ولا احد يتصور ما وصل اليه النبي عليه الصلاه والسلام عند سماع صريف الاقلام. بعد ذلك تقول رب العالمين، علم رب العالمين، لا خلاص بقى، ما علمي وعلمك وعلم الخلائق جميعا بالنسبه لعلم الله الا كما اخذ هذا العصفور من ماء البحر المحيط. علم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، اللي ما حصلش لو حصل كان يحصل فيه ايه، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. دي بقى مسألة عقول الخلق جميعا تكل وتمل وممكن تنفجر كمان وتقدرش توصل لشيء. اللي ما حصلش لو حصل كان حصل ايه، دي قصة ما تتصورش، خارج عن التصور للخلق اجمعين، ده علم ربنا سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ نقول هنا بعد ذلك يقول من هذين النص فالواحد منفرد بالذات في عدم المثل والنظير، والاحد منفرد بالمعنى. وقيل الواحد هو الذي لا يتجزأ، لا يتجزأ ولا يثنى ولا يقبل الانقسام، ولا نظير له ولا مثل، ولا يجمع هذين الوصفين الا الله تعالى. الواحد، الوحدانية والاحدية. قال من هذين، شيخنا بقى الشيخ خليل هراس رحمه الله عليه، قال من هذين النصين واشباههما في كتب اللغه نستطيع ان ندرك ان هذه الماده وحد، ما احنا قلنا هي وحد في الاصل وبعد ذلك ابدلت الواو الى همزه، تدور حول انفراد الشيء بذاتي او بصفاتي او بافعالي، وعدم وجود نظير له فيما هو واحد فيه، ليس له نظير فيما هو واحد فيه، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال ولا في شيء خالص. ولذلك يقول لك ايه؟ القران كلام الله ليس ككلامنا. مش كده ولا ايه؟ يتكلم باللغه العربيه، نعم. يتكلم بالسريانيه، ماشي. يتكلم بالعبرانيه. لكن هل كلامه يقاس بكلام البشر؟ واذا عدي بالتضعيف، يعني وحد التضعيف، يعني اتي الى العين عين الفعل واقوم بايه؟ بتجديدها، تضعيف. واذا عدي بالتضعيف فقيل وحد الشيء توحيدا، كان معناه اما جعله واحدا او اعتقده واحدا. وحدت يعني انا وحدت ربي، يعني انا جعلته واحدا، لا يعني انا اعتقدت وحدانيته. لكن لما اجي اجعل الشيء واحدا انا اللي جعلته واحدا، يبقى وحدته. وحدتوا الفصل بعد ما كانوا فصول متعدده، وحدتهم جعلتهم ايه؟ ها؟ وهكذا. عندي عده كتب جمعتهم في كتاب واحد، وحدتوا. قال الله تعالى حكايه عن المشركين: اجعل الالهه الها واحده؟ معقوله؟ دي الالهه في كل الدنيا عديده، وعلى جبل وجبال الاولمب، وفي متاحف بيجمعوا فيها الالهه زي طوابع، في ناس عندها يعني هواية جمع الطوابع، في ناس برضو عندها هواية جمع الآلهة، متاحف لجمع الآلهة، وده إله كذا، وده إله الحب، وده إله الجمال، وده إله النماء، وده يقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء إيه؟ عجاب. ثم يقول ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. بعد كده يقولوا إيه؟ ما سمعنا بهذا في الملة، حتى الملة الأخيرة. يا أخي ده أنت خالفت حتى آخر نبي. آخر نبي مين؟ عيسى. طب أتباعه بيقولوا إيه؟ أتباعه طبعا المدلسين الكذابين اللي حرفوا غيروا بدلوا بيقولوا الالهه كام؟ ثلاثة. محمد خلف حتى الملة الاخرة. الملة الاخرة بتقول ثلاثة، انت جاي تقول لنا واحد؟ اجعل الالهة الها واحدة؟ ان هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة، ان هذا الا اختلاق. بعد كده انطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم، اصبروا، وكما يقولون ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها. لولا انهم صبروا كانوا هيضيعهم، كانوا هيضيعوا. بص العقول لما بتنتكس وتحارب الفطرة سلمنا الله وياك، ويتهم الداعية الحق بعكس ما هو فيه. يعني هو الذي زي كما انظروا برضه لما بيقولوا ايه؟ أن أطعمه من لو يشاء الله أطعمه، إن أنتم إلا في ايه؟ في ضلال. ربنا خلق الناس فقراء، جعلها فقراء، أجي أنا أقف ضد إرادة ربنا وأجيب لهم أكل وأطعمهم؟ فين بقى الإيمان اللي أنتم جايين بيه؟ وفين التوحيد اللي أنتم جايين بيه؟ يعني ربنا يخلق الناس فقراء، أجي أنا أأكلهم؟ أعاند ربنا؟ ربنا عراهم، أجي أنا أكسيهم؟ ربنا أمرضه، أجي أنا أدور له على علاج؟ شوف شوف، بص عقلية المشرك. وللأسف بعض الناس ممكن تجده يذكر لك هذه الأمور على إنها شبهات. بيقولوا المشركين كما في سورة ياسين يقولون إيه؟ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ده أنتم في ضلال. الصواب إنك تسيبه على فقره، وتسيبه على جوعه، وتسيبه على مرضه، وتسيبه على عريه. شوف العقول. فهنا بيقول إيه؟ قال الله تعالى حكاية عن المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدة. فتوحيد الله معناه اعتقاد أنه إله واحد لا شريك له، ونفي المثل والنظير عنه، والتوجه إليه وحده بالعبادة. اعتقاد كلمة التوحيد تفسيرها جميل قوي. جمع كل شيء رحمة الله عليه، جمع أنواع التوحيد الثلاثة. اعتقاد أنه إله واحد، معبود واحد. إله بمعنى مألوب، يعني معبود بحق وحده لا شريك له، ونفي المثل والنظير عنه، والتوجه إليه وحده بالعبادة. وإذا قيل الله واحد أو أحد كان معنى ذلك انفراده بما له من ذات وصفات، وعدم مشاركة غيره له فيها. فهو واحد في إلهيتي فلا إله غيره، وواحد في ربوبيتي فلا رب سواه، وواحد في كل ما ثبت له من صفات الكمال التي لا تنبغي إلا له. المعاني الاصطلاحية لكلمة التوحيد: كلمة التوحيد قد تطلق ويراد بها المعنى المصدري كما قدمنا، وقد تطلق ويراد بها الفن المدون المسمى بهذا الاسم. كلمة التوحيد قد تطلق، قد تطلق ويراد بها المعنى المصدري كما قدمنا، وقد تطلق، يبقى فسرها من الناحية اللغوية، يعني المصدر وحد يوحد توحيدا. وقد تطلق ويراد بها الفن المدون المسمى بهذا الاسم. يعني اما بفسر كلمة الفقه لغوية وبفسرها اصطلاحية، بفسر كلمة الإيمان لغوي بفسرها اصطلاحية، لأن احنا عارفين ان الشرع جاء بكلمات باللغة العربية، ولكن عمل ايه فيها الشرع؟ ادها بعد جديد، ما غيرش الشرع، ما غيرش اللفظة ابدا. البعض بيظن ان الشرع غير الالفاظ العربية، لا، هو المعنى العربي له معنى قد يكون فضفاضا فيأتي الشرع يخصصه، قد يكون خاصا فيأتي الشرع يعممه. واخدين بالكم ولا لا؟ قد يكون له معنى يأتي الشرع يقيده، يجعل له شروط معينة، مثل مثلا كلمة الإسلام معناها الاستسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، ويأتي الإسلام كيف نستسلم لرب العالمين؟ للتوحيد، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، يديك معنى أوسع. الإسلام أن تشهد وأن تصلي، أن تقيم الصلاة، وأن كما جاء في حديث جبريل. الإيمان كذا وكذا وكذا. الإيمان التصديق، بس أي تصديق؟ ومش تصديق فلسفي مجرد، لا، تصديق بالقلب مع اللسان مع الجوارح. الشرع جعل كلمة الإيمان اللي هي بمعنى التصديق في لغة العرب تصديق بالإيه؟ بالقلب. ليس مع ذلك أن تصدق بالقلب وتكذب باللسان، ده جحود، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فما كانوش مؤمنين، مش كده ولا لا؟ يبقى الإيمان تصديق بالقلب مع نطق باللسان مع عمل، يبقى الجوارح صدقت، تصديق الجوارح العمل، تصديق اللسان النطق، تصديق القلب الايه؟ الاطمئنان، مش كده ولا لا؟ هو الاسلام ياتي كلمه التوحيد. فاذا معنى ذلك ان الشرع بيتصرف في كلمات اللغه العربيه، كلمه الزكاه معروفه النماء والطهاره، يقول لك بس طهاره بايه؟ طهاره بايه؟ طهاره مال، ومن يوق شح نفسه، هيطهرك، هيطهرك من الشح بالدفع، دفع الزكاة والصدقة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، مش كده؟ خذ من أموالهم صدقة، ها؟ تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فإذا الشرع بيتصرف في هذه الألفاظ، فهنا بيقول دايما العلماء يذكر المعنى اللغوي ويذكر المعنى إيه؟ الاصطلاحي. فهنا ذكرنا المعنى اللغوي المصدري، هيتكلم في المعنى الاصطلاحي. قال أما الثاني عن الاصطلاحي فقد اختلفت عبارات القوم. القوم يعني مين؟ من يقصد بكلمة القوم؟ المتكلمين في هذا الباب الذين ألفوا، علماء العقيدة، سواء بقى علماء أهل سنة أو غيرهم. احنا كده بنتكلم عن قوم تخصصوا في الكلام في الاعتقاد. قال أما الثاني فقد اختلفت عبارات القوم في تعريفه، فمنهم من يتوسع في مدلول الكلمة حتى تشمل جميع مباحث العقيدة. ولذلك وجدنا الإمام ابن خزيمة ألف كتابا في العقيدة سماه ايه؟ التوحيد، مش كده ولا لا؟ توحيد ابن خزيمة. فيأتي الإمام البخاري كتاب التوحيد عند الإمام البخاري في الصحيح بيتكلم في ايه؟ في مباحث في العقيدة. فيقول وسع كما في كلمة السنة أيضا، أصول السنة وما شكل ذلك. قال حتى تشمل جميع مباحث العقيدة، سواء ما تعلق منها بالله عز وجل وصفات أنبياء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من حيث ما يجب لهم وما يجوز وما يمتنع عليه، أم باليوم الآخر وتفصيل ما يقع فيه، وبجميع أخبار الغيب التي وردت في الكتاب والسنة. يعني جعل مباحث العقيدة كلها، الإلهيات والنبوات، مش كده؟ والسمعيات. قال ومنهم من يجعله قاصرا على البحث في ذات الله وصفاته، ومنهم من يسميه علم الصفات. وقد عرفه الشيخ محمد عبده رحمه الله، ما قالش الإمام، خدوا بالكم. وقد عرفه الشيخ محمد عبده رحمه الله في رسالة التوحيد بأنه، قد يقول قائل لماذا أقحم الشيخ محمد عبده هنا؟ هنقول أقحم الشيخ محمد عبده لأن رسالة التوحيد التي ألفها كانت في ذلك الزمان ذائعة الصيت، أنتم لا تعرفون شهرا، لكنها في ذلك الزمان كانت ذائعة الصيت، وكانت تدرس في المساجد وفي الأزهر وفي وتدرس في الجامعات، واخدين بالكم ولا لا؟ فليها مكانة كبيرة. فقال علم يبحث فيه، علم يبحث فيه عن وجود الله وما يجب أن يثبت له من صفات، وما يجوز أن يوصف به، وما يجب أن ينفى عنه وعن الرسل لإثبات رسالتهم، وما يجب أن يكونوا عليه، وما يجوز أن ينسب إليهم، وما يمتنع أن يلحق بهم. ثم قال هو بقى الشيخ فلم يذكر في تعريفه شؤون الغيب وأحوال المعاد، مع أنه توسع وذكر الرسل والنبوات، فكان ينبغي عليه طالما سلك هذا المسلك وذكر النبوات كان ينبغي عليه أن يذكر إيه؟ السمعيات، فلم يذكر السمعيات والغيب، فهو استدرك عليهم من ناحية الفنية. ثم قال بعد ذلك محمد عبده وأصل معنى التوحيد اعتقاد أن الله واحد لا شريك له، وسمي هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه. لماذا سمي علم العقيدة بالتوحيد؟ لأن أهم أجزاء العقيدة هي التوحيد، فسمي هذا العلم بالتوحيد تسمية له بأهم أجزائه، وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان، وأنه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد. وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما تشهد به آيات الكتاب العزيز، وسيأتي بيان هل الكلام ده مسلم؟ لا مش مسلم، لأنه ما ذكرش توحيد الألوهية، بيقول لك ان التوحيد اثبات الوحده لله في الذات والفعل في خلق الاكوان. يبقى هنا بيتكلم عن ايه؟ عن توحيد الربوبيه، مش كده ولا لا؟ ما تكلمش عن وبعض الصفات، ولكنه لما تكلم عن توحيد الالوهيه، مش كده ولا لا؟ قال الشيخ محمد خليل هراس: وقد غلط الشيخ عبده، اهو شفت بقى جاب كلامه ليه؟ وقد غلط الشيخ عبده في اعتباره توحيد الربوبيه والانفراد بالخلق هو الغايه العظمى من بعثه الرسل عليهم الصلاه والسلام، فان هذا النوع من التوحيد كانت تقر به الامم التي بعثت اليها الرسل، ولم يقع نزاع فيه بينهم وبين الرسل. ألم يقل رب العالمين في سورة إبراهيم: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ولذلك كان توحيد الربوبية أصلا يقام عليه ويستدل به على توحيد الألوهية. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالرسل بعثت في أقوام لم يكونوا ينكرون وجود الله، والذي أنكر وجود الله وأنكر الصانع فرعون، القرآن الكريم كذبه وقال وجحدوا بها. الجحود ايه هو؟ الجحود مش كفر قلبي. بعض الناس بتفهم ان الجحود كفر قلبي، هذا خطأ جسيم. الجحود كفر ايه؟ لسان. الجحود مش كفر قلبي، لان كلمة الجحود يعني ايه؟ ان يجحد الانسان الحق. ليه عندك فلوس؟ انت عارف ان انا ليه عندك فلوس؟ تيجي قدام الناس وقدام القاضي وتقول ملوش حاجه عني، لكن قلبك من جوه عارف انت مصدق ان انا ليه عندك فلوس، فاسمه ده جحود. ولذلك المراه المخزوميه كانت ايه؟ تجحد العاريه، كانت تستعير من النساء: اديني حله، اديني معون، اديني كذا، وتقول ما خدتش. طب ما هي عارفه انها وذاك قطعت يدها. فاذا الجحد باللسان يقول لك جحدك حقك. ولذلك سوره النمل بتقول ايه؟ وجحدوا بها عن آل فرعون باللسان واستيقنتها انفسهم. طب جحدوا ليه؟ ظلما وعلوا. السبب المفعول لاجله، سبب الجحود ظلما وعلوا. ولذلك موسى عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ لقد علمت لفرعون ما انزل هؤلاء الايات اللي معايا الا رب السماوات والارض بصائره، واني لاظنك يا فرعون مسبورا. رايح في 60 داهيه ليه؟ علشان انت كفرت عن علم وعن معرفه واقيمت عليك الحجه الرساله. هو يعني لما قال لهم انا ربكم الاعلى كان هو متصور او عنده شبهه في هذا الكلام؟ لما قال ما علمت لكم من اله غيري، كان ما عارف نفسه انه اتولد ونزل ولم يكن شيئا مذكورا، وقعد وامه شايته في اللفه ولا المرضعه، كان لم يكن شيئا، فكيف كان الها وكيف كان ربا للعالمين؟ ولما اقول له لهامان اوقد لي هامان على الصرح على الطين فاجعل لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع، اوعوا تفتكروا انه عمل حاجه زي ده، كذاب، كان كاذبا ولم يفعل شيئا من هذا. هذا كلام بيتقال امام الناس فقط، لكن في الحقيقه فرعون لعمل على الطين، ويقول لك عمل المسلات، المسلات دي لها علاقه لها بمساله اوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا، هذا كان كذب. هو كان بيرتعش وتبتعد فرائصه خوفا من موسى، مش موسى كموسى. وذاك يقول اني اخاف ربنا انتقم. تخيل لما رجل برتبه رب العالمين او رتبه اله ويقول انا اخاف، ما ربنا فرحه. اني اخاف يعني رجل كذاب، يعرف كان مريض. يعني انتوا لو بحثتم في شخصيه الرجل تجدوه يعني شخصيه مضطربه جدا ومهزوزه جدا. واقرأوا سوره غافر وانظروا الى الحوار، اقرأوا سوره الشعراء وانظروا الى الحوار، تجد رجل مهزوز النفسيه، لان الرجل الذي يدعي الالوهيه لازم يكون شخص مدمر. ده اللي بيدعي النبوه يكون اقذر خلق الله، فما بالكم بالذي يدعي الالوهيه والربوبيه كيف يكون؟ الشيخ الاسلام ابن تيميه لما بيتكلم عن مدعي النبوه: اما ان يكون اصدق الصادقين واما ان يكون اكذب الكاذبين وافجر الفجره. مفيش وسط، ادعاء النبوه مفيش فيه وسط. اما ان يكون اصدق الصادقين يعني نبي حقيقي، واما ان يكون ايه؟ في اسفل سافلين. لكن الرجل الوسط مجرم بيسرق ما يدعيش النبوه، مساله خطيره. عشان يدعي النبوه لابد يكون اسفل سافلين، عشان يبقى الامر ظاهر للعيان امام الناس كلها. تشوفه اول ما تشوفه كده تبصق في وجهه، اول ما تشوفه تجد عندك الدافع انك تقلع اللي في رجلك وتديله على وشه. شكله بيقول كده يعني حقيقة. يعني انت لما تيجي تدرس تاريخ مسيلمة الكذاب لا تتعامل معه الا بالحذاء. هذه الشخصية لن تتعامل معها الا هكذا. مدعي النبوة لو اقتربت منه تجده شخصا لا يطاق ولا يعاشر. لازم ربنا يجعله آية عجيبة. هو الدجال لما هيجي يظهر في اخر الزمان هيبقى مكتوب على وجهه ايه؟ كافر يقرأها الام ويقرأها المقرئ. فما بالكم بمن يدعي الالوهية بقى هيبقى موقفه ايه؟ وذلك انتوا لو قرأت قصة غلام احمد القدياني وغيره والبهاء احنا الكلام ده تكلمنا فيه في بداية شرحنا للطحاوية وتكلمنا عن سيرة القدياني. تجد شخصية والعياذ بالله مجرمة بحيث كل الذين عاشروه كانوا يعرفون انه شخص لا يطاق. فكل انسان يدعي النبوة اما ان يكون يا اصدق الصادقين مثل فلق الصبح نور واما ان يكون في احط واسفل سافلين سلمنا الله واياه. فهنا بيقول ايه؟ وقد غلط الشيخ عبد في اعتبار توحيد الربوبية والانفراد بالخلق هو الغاية العظمى من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن هذا النوع من التوحيد كانت تقر به الأمم التي بعثت إليها الرسل ولم يقع نزاع فيه بينهم وبين الرسل. وإنما كان النزاع في توحيد الإلهية والعبادة. ولهذا لم يجئ على لسان الرسل عليهم السلام الدعوة إلى اعتقاد أن الله هو وحده الخالق. وإنما كان مدار دعوتهم هو عبادة الله وحده لا شريك له. فكل منهم كان مفتتح دعوته لقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولهذا أيضا كانت كلمة التوحيد التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو إليها وأن يقاتل الناس حتى يقولوها هي لا إله إلا الله. ومعنى الإله المعبود. ولو كان توحيد الربوبية هو المقصود لكانت كلمة التوحيد هي لا رب إلا الله. والقرآن نفسه يحكي عن المشركين أنهم كانوا يقرون لله بالربوبية المطلقة. يعني لو كان المقصود والمطلوب من كلمة من العباد أن يعتبروا أن الله هو الخالق أن الله رب العالمين كان قالت لهم الرسل لا رب إلا الله. وهذا أمر متفق عليه ولا يخالف فيه أحد على الإطلاق إلا بعض الشذوذ كفرعون مثلا. لكن الرسل جاءوا يقولون لهم لا إله إلا الله. من خالق السماوات؟ الله. من خالق الأرض؟ الله. من خلقكم؟ الله. من بيرزقكم؟ الله. من يدبر كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم صادقين؟ سيقولون لله. إذن هذه الأسئلة هم سيجيبون عليها بأنها لله. إذا كانت لله فلماذا لم تعبدوا الله؟ أجعل الآلهة إلها؟ يبقى القضية ما كانتش في الربوبية، كانت القضية في الإيه؟ في الألوهية. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. بل كانوا يعلمون بعض أسماء الله الحسنى. في آية أخرى ليقولن كما في سورة الزخرف خلقهن العزيز العليم. وقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. طب ما هو ده معنى لا رب إلا الله؟ ما هو ده توحيد الربوبية، الخلق والرزق والإيجاد والإعدام والتصرف في العباد، مش كده ولا لا؟ هو ده الربوبية، إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والتصرف في العباد والملك. ولعل فضيلة الشيخ عبده في هذا كان متأثرا بالأشعرية الذين جعلوا الانفراد بالخلق هو أخص خصائص الإلهية. طبعا الأشعرية جعلوا الانفراد بالخلق أخص خصائص الإلهية، منهم سرقها الحزبيون وجعلوا الحاكمية أخص خصائص الألوهية. خلي بالك ما بيبتكروش، غشاشين. بس هي المسألة لا الانفراد بالخلق، لا لا لا مش هتعمل لنا شغل، احنا عايزين شغل. الشغل بتاعنا مش هيجي غير عن طريق الايه؟ الحاكمية، نجعلها أخص خصائص الإلهية. وخلي بالك أخص خصائص الإلهية التعبير ده أشعاري في الأصل، وبقدرة قادر وجدناها اصبحت العقيدة السلفية. ازاي ما نعرفش؟ طبعا مش اي سلفية، السلفية المتاخونة او الاخوانة المتسلفة، الهجين اللي كنا اتكلمنا عنه، الفيروسة والهندسة الوراثية والقصة اللي قلناها دي كلها. قال: ولعل فضيلة الشيخ عبد في هذا كان متأثرا بالأشعرية الذين جعلوا الانفراد بالخلق وأخص خصائص الإلهية، واهتموا في كتبهم بإقامة البراهين على هذا النوع من التوحيد دون أن يشيروا إلى توحيد الإلهية الذي هو أقصى الغايات ونهاية النهايات. وقد أحسن العلامة السيد رشيد رضا حين قال مستدركا على أستاذي: فات الأستاذ أن يصرح بتوحيد العبادة. المغرب؟ لا ده. طب مش تقول يا أولاد ده أنا فاكر فيه ساعة لسه على المغرب. طب نكتفي ونقف عند كلام الشيخ رشيد رضا عشان نعلق عليه الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.